أشرف من الإسكندرية، جيهان مصطفى، مذيع الفترة ياسر نصار، لمسات فنية على مكسر الهواء رامي سلامة. ومن أسرة الكنترول محمد أحمد إسماعيل. منسق الفترة محاسن متولي. يا دلعو لما يقول قالو بعشق صوته كلامه يا عالم يا هو. وكنا معكم على الهواء نجوى رياض ومحاسن متولي. حبيبي خدها ومني ليك، بشتريك بشتريك فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا لك شريك، لو انا هوصفك اوصفك. واخراج الفترة للزميلة داليا دبور. لو حد ما فيهوش ضغط الحد ده هو انت، وازاي بجهد انا فكر اشبه حد من الناس. شبكة الإذاعات الإقليمية من كل محافظات الجمهورية. القاهرة فترة الضم الموحدة. من زمان يا اسكندرية ناس عليكي رايحة جاية. متابعات ولقاءات في البحيرة في سر صنع، تسلم الإيد اللي صنع. فنون وسياحة ومنوعات. مطروح يا مطروح يا أجمل مدينة، جوك يرد الروح شطك بينادينا. مطروح يا مطروح. أخبار وإنجازات. واللي تلاقي فين في الدنيا زي أهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الأرض شيل. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. دقات الساعة في الإسكندرية تعلن تمام الثالثة. أحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة الإسكندرية، وأقدم لحضراتكم موجز أنباء الساعة الثالثة. في هذا الموجز، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة العديد من التقارير والملفات الخدمية والتنموية المختلفة واستعدادات الوزارات المعنية والمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك. و والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية المعروفة باسم حياة كريمة لتطوير الريف المصري بحضور مسؤول الوزارة. والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يؤكد أن نتائج الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني سوف تعلن في المدارس من خلال إدارات تعليمية بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة المطلوبة لأوراق الامتحانات. وأخيرا سيداتي وسادتي، والوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة تواصل الحملات لمتابعة مدى التزام المقاهي والمحال التجارية بالمواعيد المقررة للغلق مع متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية. ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطط استعداد المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك. وإلى هنا نأتي سيداتي وسادتي بحضراتكم إلى ختام هذا الموجز لأهم الأنباء أذعناه من الإسكندرية. على رأس الساعة في الرابعة إن شاء الله موجز آخر. شكرا لكم وإلى اللقاء. جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. إذاعة الإسكندرية تقدم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا الإسكندرية. سيداتي وسادتي، هذا البرنامج في نداءات الرحمن للنبي العدنان مع أحمد وهبة، نلتقي به بعد هذا العرض مباشرة الذي نقدمه لحضراتكم الآن من الإسكندرية لفقرات وبرامج وأغنيات فترتي المساء والسهرة. معكم خلال هذا العرض من الهندسة الإذاعية الزميل علاء الجزائري ومن أسرة المذيعين ياسر نصار. سيداتي وسادتي، بعد هذا العرض مباشرة لقاؤنا مع حلقة برنامج نداءات الرحمن للنبي العدنان مع أحمد وهبة. الفرنسية في 10 دقائق مع سوزان زكي ومنال النجار في 3:30. هيا نتعلم الإنجليزية مع إيمان كمال في 4:10. ومع دقات 4 يأتيكم موجز لأهم الأنباء، ثم تقدم الزميلة جيهان مصطفى حلقة جديدة في برنامج فضفضة على الهواء مباشرة حتى 5. مع دقات 5 نقدم برنامجا بعنوان كان يا مكان من تأليف دكتور أحمد طلعت ومن إخراج خالد منيب، ثم برنامج أعلام منسية مع دكتور محمد بشير صفار ومن إخراج آمال صادق. سيداتي وسادتي، لقاؤنا مع المسابقة الدينية وفي أنفسكم أفلا تبصرون مع فاطمة شاهين في 5:30، ولقاؤنا مع برنامج هؤلاء في القرآن مع أحمد وهبة في 6:50، وقرآن المغرب الليلة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأنفال. يؤذن بصلاة المغرب في 6:42، ثم تتوالى برامجنا حتى 7:30 موعد فترتنا الإخبارية الرئيسية، ثم تلتقون مع إيمان كمال ومنى فرغلي ومروى مقبول في برنامج رحلة في العالم الإسلامي والأوروبي باللغة الإنجليزية. سيداتي وسادتي، في 8:15 من مساء اليوم يقدم فيصل حجاج برنامج هي دي بلدي، رواد لا تنسى مع سوزان زكي ونشوى حسين في 8:30 من مساء اليوم. حلقة جديدة في فترتنا المسائية المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية مع دقات 9:00 حتى 9:30، وفي 9:30 موجز الأنباء الفرنسية، ثم البرامج التعليمية لطلاب الثانوية العامة في 10:50 مع نيودلهي أبو شبانة وعبير فتحي. نجوم في سماء الإبداع مع ميرفت أبو المعاطي في 10:50، ثم موجز الأنباء الإنجليزية مع دقات 10. سيداتي وسادتي، في 10:05 ألف باء برايل مع عبير فتحي، ثم يقدم سعيد أنديل للمواطن رأي في 10:10، وفي 10:15 نشرتنا لذوي القدرات الخاصة مع أحمد خيري. حلقة جديدة في برقيات على الهوى مع أمل درويش في 10:30، ثم موجز الأنباء في 10:30، يليه الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري، ثم حلقة جديدة في البحيرة اليوم مع عربي لاشين. موسوعة الأخبار مع مجدي صبور في 11:50، ومع دقات 11:00 زمان يطرب مع حنان السماك، يليه مجلة البيئة مع لمياء علي. سيداتي وسادتي، عند منتصف الليل تقدم حنان السماك راديو سينما، يليه برنامج مقتطفات من التاريخ مع ميرفت أبو المعاطي، موال ونكتة ومثل مع كمال عبد العزيز وفيفيان محمود بعد منتصف الليل بنصف ساعة، ثم موجز أنبائنا الأخير في 11:45 صباحا، ثم حلقة جديدة في برنامج ابتهال مع فاطمة شاهين، وقرآن الختام اليوم للشيخ محمود حافظ وما تيسر من آيات سورة إبراهيم. قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا لفقرات وبرامج وأغنيات فترتي المساء والسهرة مع تحياتي ياسر نصار، وشكرا للزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. إذاعة الإسكندرية تقدم يا أيها النبي، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نداءات الرحمن للنبي العدنان. الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. مستمعين الكرام، أحبتي في الله، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نداءات الرحمن للنبي العدنان. يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الإيماني فضيلة الدكتور حسام خلف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم وكل عام أنتم بخير. دكتور حسام، النداء الأول في حلقة اليوم نداء جهاد الكفار والمنافقين في سورة التوبة، وبالتحديد الآية 73. نستمع سويا إلى هذا النداء ثم نعرج مع سيادتك حول هذه الآية الطيبة المباركة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما هو سبب نزول هذه الآية والنداء، ولماذا أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الغلظة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي تليت على أسماعكم فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه أمته من بعده، وقيل المراد جاهد بالمؤمنين الكفار، وقال ابن عباس أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ، وقال الحسن جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم، وعن ابن مسعود أنه قال جاهد المنافقين بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فاكهر في وجوههم، أي إظهار العبث في الوجه. والغلظة تعني هنا نقيض الرأفة، وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان، بمعنى إذا أقمت الحد فلا توبخ باللسان ولا تقرع بعد أخذ الحق. ففي هذا الأمر فيه آداب كثيرة نحتاجها حينما يفعل الإنسان معصية أو يقع في خطأ، فنبتعد بعد إقامة الحد أو أخذ الحق منه، فلا نعيره ولا نبهته ولا نكون عونا للشيطان عليه، ونذكره بفعلته ونسبب له ضوائق، ويعيش في حاضرنا ويعيش في مجتمعاتنا منبوذا طول عمره. فنهانا الله تبارك وتعالى بعد أخذ الحق وبعد النيل منه ورد المظلمة إلى أهلها، لا نمسه لا بكلام كثير ولا قليل، ولا نصغره ولا نحقره، ويقف بجوارنا في الصفوف والصلاة بعد توبته وبعد طهارته من هذا الذي حدث منه. الأمر هنا بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر، فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك له دمه وماله، وإن كان معتقدا غير ذلك. لنا الظاهر ولم نؤمر للبحث عن السرائر، ونتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة وهذا النداء الشريف، بأنه كان يعلم الضمائر، ولكن كان يتركهم ويقرهم بين أظهر الصحابة، فلا داعي أن يفتش الإنسان عما غاب عن عينه، فلنا الظاهر وديننا دين يسر وسماحة لا إكراه في الدين. الأستاذ الدكتور حسام خلف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، النداء الثاني في حلقة اليوم في صدر سورة الطلاق، الآية رقم 1، إذ تقول الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يخاطب المولى حبيبه صلى الله عليه وسلم ومنبها لأمته بأن المسلم إذا أراد أن يطلق زوجته فله ما أراد، ولكن عليه أمور لا بد أن يراعيها، فما هي هذه الأمور؟ ففي هذه الآية الكريمة التي تليت على أسماعكم فيها نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صدرها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتشريفا وتفخيما. وسبب نزول هذه الآية، قال الإمام القرطبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة حفصة لما أسر إليها حديثا فأظهرته للسيدة عائشة رضي الله عنها فطلقها تطليقه، فنزلت الآية. وقال ابن العربي: هذا بيان لشرع مبتدأ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وغاير بين اللفظين من حاضر إلى غائب، وذلك لغة فصيحة تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمعنى: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين، وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: يا أيها النبي، وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا قال له: يا أيها الرسول. ومن أسرار هذا النداء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمراجعة لأم المؤمنين السيدة حفصة، فعن أنس بن مالك قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه الآية، وقيل له: راجعها فإنها صوامة وهي من أزواجك في الجنة. ونزلت العدة في هذا التوقيت، وأول من نزل فيها أسماء بنت يزيد الأنصارية، وإن لم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله تبارك وتعالى حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة. النداء الأخير في حلقة اليوم، وهو نداء ورد في سورة الممتحنة الآية 12، نستمع سويا إلى هذه الآية المباركة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. نريد أن نعرج ونوضح ما جاء في الآية السابقة. ففي هذه الآية التي تليت على أسماعكم ففي الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخة يعني الخواتم العظام أو حلق من فضة في ثوب بلال هذا لفظ البخاري. ومن أسرار هذا النداء وهذه الآية الكريمة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه فأمر أن يأخذ عليهن ألا يشركن. ففي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن آداب إسلامية عالية ومتحضرة مع مرور الزمان ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حفظ اللسان وعدم النميمة وعدم الغيبة وعدم الحاق الولد بغير أبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. علق زينة في كل مكان وفوانيس أشكال وألوان الخير جينا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان كل رمضان وإحنا متجمعين وكل سنة وإنتم طيبين على 101.1 أفقى رمضان أيام حلوة. ريحة المسك والعنبر حبيبك زي عقد الفل قلوب بتصلي وتكبر روايحك كل يوم بتهل بريحة المسك والعنبر حبيبك زي عقد الفل قلوب بتصلي وتكبر بشرى السلام والنصر غنوة حب حلوة لمصر تاريخ مكتوب ومتسطر بريحة المسك والعنبر القلوب بتقول يا رب بصدق الفكر والنية يا رب على السبحة القلوب بتقول يا رب بصدق الفكر والنية يا رب وتتقابل في دعوة خير. هنا الإسكندرية وتنضم الآن موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام. المحور الأول وهو الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين من خلال إجراءات كثيرة جدا أخذناها للتعامل مع هذه الجائحة الشديدة اللي ضربت كل دول العالم أجمع وشفنا قد إيه أثرت بصورة سلبية على دول كثيرة وما زال هناك العديد من الدول اللي بتعاني من ويلات هذا الوباء اللي بندعو الله انه يرفعه عن كل المواطنين في القريب العاجل. ولكن بالاضافة الى هذا المحور احنا اخذنا ايضا محور مهم جدا الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري وعدم ايقاف العديد من الانشطة الاقتصادية وده يمكن من ايماننا لان نعلم تماما ونعي ان هناك ارتباط ملايين المصريين وبالتالي ملايين الأسر بأنشطة كثيرة جدا بتتصف بعدم يعني الاستدامة وإنها بيطلق عليها أعمال يومية أو أعمال موسمية وبالتالي كنا بنراعي بصورة كبيرة جدا جدا جدا إزاي إن إحنا نحقق الاتزان والتوازن ما بين المحورين دول محور الحفاظ على صحة المواطن وأيضا التأكيد على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وده اللي يمكن الحمد لله يعني بفضل وكرم كبير جدا من ربنا خلانا كدولة نجتاز بأقل ضرر ممكن وبنجاح ما يطلق عليهم الموجة الأولى والموجة الثانية لتداعيات هذا الفيروس اللي هو بدأ لو حضركم تتذكروا من العام الماضي بتحديدا في مصر من شهر مارس الماضي وكانت الذروة بتاعت الموجة الأولى في نفس هذه الفترة بالضبط من العام كانت أواخر شهر رمضان وعيد الفطر في العام الماضي وبعدين طبعا الموجة الثانية الحقيقة بدأت مع نهاية عام 2020 مع دخول فصل الشتاء وبداية العام الحالي عام 21 وشفنا تزايد كبير للأعداد ورجعت بعد كده الأمور استقرت والنهاردة احنا موجودين فيما يطلق عليه الموجة الثالثة لهذا الوباء والحقيقة الموجة الثالثة يعني كما حضراتكم أكيد متابعين على مستوى العالم بتتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدا الأعداد النهاردة بقت موجودة على مستوى العالم أعداد ضخمة ويمكن شفنا للأسف أيضا تحور هذا الفيروس في بعض الدول بطريقة يعني شديدة الخطورة وابتدت انها يعني تصل الى مرحلة الكارثة الانسانية ويمكن يعني احنا بندعو الله ان مصر ما تواجهش هذه الظروف الصعبة اللي اكيد حضراتكم متابعين العديد من الدول النهاردة بتواجهها وبتعاني منها بصورة هائلة والحقيقة الحمد لله وبتوجيهات من فخامة الرئيس احنا يعني بنحاول حتى ندعم العديد من الدول اللي النهاردة احنا شايفين انها وصلت فيها الجائحة الى مرحلة الكارثة الانسانية وده ايمانا بدور مصر وقوة مصر النعمة في دعم كل يعني الدول اللي احنا شايفين انها بتعاني من اي ظروف شديدة الصعوبة في خلال هذه المرحلة ولكن يمكن أنا عايز يعني أؤكد على العديد من الموضوعات اللي الدولة المصرية لم تتأخر في اتخاذها بصورة عاجلة وبصورة يعني شديدة القوة في التعامل مع هذه الجائحة. الحقيقة إحنا الجائحة دي ما كانش هناك أي خبرات إنسانية للتعامل معها، وبالتالي كل دولة كانت بتحاول بقدر الإمكان إنها تجتهد وتشوف المسار المناسب ليها عشان تتعامل مع ظروف هذه الجائحة طبقا لإمكانياتها وقدراتها فيما يخص البنية الأساسية، بنية المستشفيات، الأدوية، المنظومة الصحية اللي موجودة عندنا. وأنا أقول والحمد لله إن ربنا بكرم شديد جدا منه استطعنا في نطاق إمكانياتنا إن احنا ندير هذه المنظومة بطريقة نقدر نقول عليها طريقة إيجابية. بالتأكيد في هناك العديد من النقاط، كانت هناك نقاط ضعف وبعض السلبيات نتيجة للظروف اللي احنا كلنا الضاغطة علينا على مستوى مش مصر بس، العالم كله، وبالتالي كنا بنحاول بقدر الإمكان نجتهد، ولما بتحصل أي مشكلة بنبدأ نتعامل معاها. حضراتكم تتذكروا في الموجة الأولى كان هناك نقص في الأدوية اللي كانت بتعالج هذا الفيروس، اتحركنا في هذا الموضوع من خلال كل مؤسسات الدولة، بقينا بنؤمن النهاردة الحمد لله كل المنتجات الطبية والأدوية ولا يوجد فيها أي نقص، ودي كانت نقطة شديدة الأهمية. اتحركنا في نفس الوقت لفتح كل المستشفيات والمنشآت الطبية، طورنا كل مستشفيات الحميات والمستشفيات الصدرية عشان تبقى على مستوى لائق يقدر ان هو يؤدي افضل خدمة لكل المواطنين. اتحركنا على شراء يعني كم هائل من الأجهزة والمعدات والأدوات عشان نكمل بيها الإجراءات شديدة الاستثنائية اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نخلي ونجهز مستشفياتنا ومنشآتنا الصحية بيها. اتحركنا في كل الأصعدة نحو تأمين كل هذه الإمكانيات. يمكن الموجة مع الموجة الثانية شهدنا مع تغير بروتوكولات العلاج والخبرة الكبيرة اللي ابتدت تتراكم الاحتياج إلى توفير الأكسجين الطبي بكميات كبيرة، وابتدى يدخل على نطاق واسع في يعني بروتوكولات العلاج. الدولة المصرية كان عندنا من أول لحظة بنتابع، ويعني على مستوى، أنا مش عايز أقول مستوى يومي، مستوى ساعة بساعة بنشوف كميات الإنتاج اللي موجودة عندنا من الأكسجين، وإزاي إن إحنا النهاردة بقى عندنا منظومة إزاي منظومة توزيع وتخزين كبيرة علشان ما يبقاش هناك نقص من هذا المنتج المهم جدا لبروتوكولات العلاج على مستوى الدولة. وبقى عندنا احتياطي النهاردة، وده كان توجيهات فخامة الرئيس، إن حتى ما نكتفيش بأن المنظومة تبقى موجودة ومستقرة، ولكن لازم نؤمن احتياطي استراتيجي النهاردة يبقى موجود معانا عشان لو لا قدر الله حصل ضغط استثنائي في فترة محددة الاحتياطي ده نكون موجود ونقدر إن هو يساعدنا على التحرك في مواجهة أي إجراءات استثنائية. وهنا أنا بتكلم يعني الحقيقة وبشكر كل يعني رجال الصناعة المصرية الوطنية اللي ساعدوا معانا والمصانع اللي اشتغلت معانا في هذا الموضوع واللي حولت جزء من طاقتها الإنتاجية من الأكسجين اللي كان بيدخل في الصناعة إلى أن هو يستخدم في الأكسجين الطبي أو اللي هو المنتج الطبي اللي بنحتاجه، وبالتالي وقفوا خطوط إنتاجهم اللي كانت بتطلع للصناعة علشان يوفوا ويلبوا احتياجات الدولة في المجال الطبي. وبالتالي احنا كنا بنتحرك في كل الأصعدة بنتابع على مدار اليوم الموقف في كل المستشفيات وفي كل المحافظات. النهاردة تدخلنا في عدد من المحافظات، على سبيل المثال كانت محافظة زي سوهاج حصل فيها في بعض بضعة أيام ضغط شديد على أجهزة التنفس الصناعي وأسرة الرعاية المركزة، اتحركنا بصورة كبيرة جدا وغطينا في خلال أيام قليلة النقص من خلال إضافة عدد من الأسرة للمنظومة بحيث نقدر إن احنا نلبي الاحتياجات. بنتابع مع كل محافظة وفي كل منشأ طبي الاحتياجات على مدار اليوم علشان نقدر إن احنا نلبيها. وبالتالي الحقيقة الدولة من أول لحظة بتحاول، وما زلنا الحقيقة بنبذل قصارى جهدنا للتعامل وإدارة هذه الأزمة شديدة القسوة وشديدة الاستثنائية اللي العالم كله النهاردة بيعاني منها في هذا الصدد. ومرة أخرى اسمحوا لي في هذه المرحلة إن أنا أتقدم بكل الشكر والتقدير والتحية للأطقم الطبية اللي بيبذلوا يعني جهد شديد الخصوصية وجهد بطولي في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، وبالحقيقة بصبر وجلد وبرحابة صدر بيتعاملوا مع المواطنين اللي بيبقوا جايين أحيانا، يعني بيتعاملوا معاهم طبعا نتيجة ان هم مصابين بالمرض بأسلوب طبعا يعني ممكن يبقى فيه شيء من الحدة أو العصبية، وده بنعذر المواطنين، ولكن الحقيقة كل الأطقم الطبية بتتعامل مع الموضوع برحابة صدر وبقى عندهم خبرة للتعامل معاهم، وبيقوموا بدورهم الحقيقة بمنتهى القوة. والنهاردة أنه عندهم الخبرة المتراكمة اللي بقت النهاردة موجودة عندهم للتعامل مع هذه الأزمة. الحقيقة أنا بقول هذه المقدمة عشان أؤكد أن الدولة ما بتتأخرش في أي مجال للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة. وخليني يمكن يعني أتكلم أيضا على موضوع شديد الأهمية، هو موضوع توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. والحقيقة من أول يوم ابتدت المؤسسات والدول والجهات اللي بتعلن عن اكتشاف لقاحات لأنها تعمل يعني تعالج هذا الفيروس، وإحنا ابتدينا نتحرك معاهم من خلال كل مؤسساتنا اللي موجودة في الدولة لمحاولة تأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين المصريين. ويمكن الحقيقة إحنا تحركنا من خلال المؤسسات بتاعتنا وعلى رأسهم هيئة الدواء نحو تسجيل كل اللقاحات اللي فعلا ثبت على مستوى العالم إنها لقاحات آمنة ولقاحات فعالة، وبتقدر إنها فعلا تحقق نسبة لا بأس بها من الحد من يعني حدة المرض، وإنها أيضا تؤمن أو يعني تقي المواطن اللي بياخدها من المرض بصورة كبيرة جدا. وفعلا إحنا الحمد لله النهاردة استطعنا إن إحنا نسجل بطريقة محترفة كل اللقاحات الرسمية اللي بقت النهاردة منظمة الصحة العالمية ومدول العالم النهاردة بتعتمدها وبتديها لمواطنينها. ومن أول لحظة بنتحرك، ودي توجيهات فخامة الرئيس بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لإتاحة هذه اللقاحات على أكبر حجم ممكن علشان نتاحها النهاردة لأكبر حجم من المواطنين. والنهاردة فعلا يمكن يعني كنت بتابع مع مجموعة الأزمة، احنا استطعنا حتى هذه اللحظة ان احنا نعطي اللقاح لأكثر من مليون مواطن او في حدود مليون مواطن او يزيد شوية. ولكن في نفس الوقت احنا بنتحرك ان شاء الله في خلال شهر مايو اللي هو الشهر الحالي ان احنا يعني حنحصل على حجم من اللقاحات، يعني نصل الى اكثر من 5 مليون جرعة في خلال شهر مايو. والاهم ايضا ان احنا عملنا النهاردة تعاقدات لغاية نهاية العام الحالي مع كل المؤسسات العالمية اللي تنتج هذا اللقاح اللي معتمدة علشان نتيح أكبر حجم، يعني أنا بتكلم هنا على عشرات الملايين من الجرعات هتكون متاحة للمواطنين المصريين حتى نهاية هذا العام. ما اكتفيناش بكده، اتحركنا أيضا نحو توطين تصنيع اللقاح جوه مصر. وقعنا يعني الحقيقة عقد أو مذكرة وبروتوكول للتعاقد على توطين تصنيع أحد هذه اللقاحات مع أحد الشركات العالمية، بحيث أن احنا يعني ننتج حوالي 40 مليون جرعة إن شاء الله في خلال العام الحالي. هناك أيضا محاولة أخرى لتوطين تصنيع نوع آخر من اللقاحات بنفس العدد بإذن الله في خلال هذا العام عشان نتيح هذا الحجم الكبير من اللقاحات لكل مواطنينا النهاردة في خلال المرحلة القادمة بإذن الله. احنا بنتحرك كدولة بكل إمكانياتنا وكل طاقتنا، وهناك متابعة أنا عايز أقول يومية من فخامة الرئيس علشان نضمن إن إحنا نؤمن كل احتياجاتنا في هذا الموضوع. أنا عايز أتكلم في هذا الموضوع لأن إحنا الحقيقة كان رصدنا إن هناك عدم قناعة وتخوفات من المواطنين للحصول على اللقاحات، وحصل نقاشات كثيرة جدا لهذا الموضوع. ولكن اللي أنا عايز أؤكد عليه وزي كل العالم واللي إحنا بنشوفه إن العالم النهاردة ما بيتمش تسجيل أي لقاح إلا لما يكون يعني مر بخطوات اختبار كثيرة جدا وعديدة، وحتى لو كان هناك بعض الأثار الجانبية الطفيفة اللي ممكن بتحصل لعدد محدود جدا، يعني إحنا اللي رصدناه حتى من بعض اللقاحات بنتكلم على أعداد يعني لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في ملايين من الذين تلقوا اللقاحات. فبالتالي يعني النسبة حتى الأعراض اللي ممكن تكون حصل عليها جدال ونقاش تعتبر يعني في الأرقام المأمونة تماما، واللي يعني أي نوع من الأدوية أو اللقاحات ده وارد جدا أنها تحصل لها هذه الأعراض الجانبية. فالدولة المصرية الحقيقة مرة أخرى بنحاول نبذل قصارى جهدنا لإدارة هذه الأزمة، إتاحة كل الأدوية والمستلزمات الطبية، تأمين الأسرة، الأطقم الطبية اللي تبقى موجودة وتدريبها وإعطائها الخبرات الكاملة، اللقاح اللي مطلوب للمواطنين. ولكن المنظومة بالعالم كله بتمشي بالشقين، الدولة بمؤسساتها تبدأ تتحرك، وفي نفس الوقت مسؤولية المواطن، المواطن في الأخذ فقط كل اللي احنا بنطلبه انه ياخذ بالإجراءات الاحترازية. احنا مش بنطلب حاجة من المواطن، الدولة النهاردة الحمد لله حتى اللقاح النهاردة حتى هذه اللحظة احنا اتحناه بالمجان للمواطن المصري علشان ان احنا نخليه يحصل على اللقاحات. الأدوية بقدر الإمكان بنتيحها بهذا الشكل أيضا في المؤسسات التابعة للدولة. ولكن في نفس الوقت كل اللي احنا كنا بنطلبه وقرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء اللي كانت بتطلع، كان بتطلع بمجموعة من الإجراءات الاحترازية اللي احنا كل اللي بنطلبه أن المواطن يلتزم بيها. الإجراءات دي كانت ببساطة شديدة، تجنب الأماكن اللي فيها التجمعات، ان احنا نبقى واخدين بالنا من نفسنا، وارتداء الكمامة اللي هي كل العالم قال ان السبيل الحقيقي للحد من الإصابة بالمرض هو ارتداء الكمامة. ويمكن لما ابتدينا نرصد يعني ان هناك عدم يعني التزام من اعداد كبيرة، عملنا قرار بان يبقى فرض غرامة على المواطن اللي يعني ما يرتديش الكمامة في الأماكن المفتوحة وفي الشوارع. يعني انا عايز اقول لحضركم ان يعني وانا بقولها وللأسف احنا حتى هذه اللحظة تقريبا 1,700,000 غرامة اتعملت على المواطنين. القيمة بتاعت الغرامة اللي هي 50 جنيه، يعني أنا بقول بتعادل شراء 30 كمامة، أو يعني اللي هم كانوا يكفونا شهر. طب المواطن يعني ما بيرتديش النهاردة وبيدفع الغرامة اللي كانت ممكن تخليه يشتري أو يؤمن احتياجاته لشهر كامل من الكمامات. طب كل ده العملية كلها مرتبطة بأن احنا يكون عندنا قناعة أن احنا يا جماعة احنا في جائحة وفي ظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن اللي الدولة بتطلبه منه أنه ياخد باله من نفسه ومن صحته ومن أسرته ومن أهله. ووضعنا الحقيقة يعني لما ابتدينا نتحرك على أن احنا بنفتح المنشآت الاقتصادية وبالذات اللي هي مرتبطة بالخدمات زي خدمات الترفيه وخدمات التجارية وخدمات المطاعم والقهاوي، حطينا إجراءات احترازية وقلنا يا جماعة لازم نلتزم بيها علشان اولا نحافظ على صحة المواطن، وفي نفس الوقت ما نقفلش مورد دخل مهم جدا لملايين المصريين اللي بيشتغلوا وقوت يومهم من هذه المنشآت. ولكن للأسف اللي ابتدينا نشوفه على مدار الفترة السابقة عدم التزام من نسبة مش قليلة، وشايفين قد ايه عدم الاكتراث بالالتزام بالنسب اللي احنا المفروض كنا حاطينها كدولة جوه هذه المنشآت. للأسف يعني صادرنا وظبطنا مئات الآلاف من يعني من الشيشة اللي احنا مفروض فيه حظر كامل لان احنا يعني استخدامها وتداولها جوه المطاعم والمقاهي، وده اللي الحقيقة ادانا احنا كحكومة وكمسؤولين يعني قلق شديد جدا من ان احنا كمواطنين يعني ما عندناش التزام بصورة كاملة بالإجراءات الاحترازية وإدراك لمدى خطورة الجائحة، وإن الموضوع ده وابتدى اللي احنا كلنا بنلمسه وكلنا بنشوفه إن بقت الإصابة بالمرض بتحصل على نطاق عائلي، بنلاقي واحد بيصاب العيلة كلها بتاخد المرض، وبالتالي ده بسبب إن يعني مجرد عدم الاكتراث من فرد بيكلف أسرته بالكامل الإصابة بهذا المرض. والنهاردة الحمد لله مع ذلك الدولة المصرية حتى هذه اللحظة هي قادرة على إدارة الأزمة. عندنا النهاردة الأسرة اللي موجودة في الرعاية المركزة والأسرة والأجهزة التنفس الصناعي ما زال لدينا الحمد لله نسبة لا تقل عن 30-35% ما زالت تعتبر فائض وجاهزة إن لا قدر الله إن يعني لو حصلت أي احتياجات إن إحنا نكون قادرين على استقبالها. ولكن كل ده إدانا مؤشر في ضوء عدم الالتزام، واللي مرتبط طبعا برضو بطبيعة شهر رمضان والخروج والسلوكيات والعادات الاجتماعية بتاعتنا، ادتنا مؤشر ان احنا لابد ان احنا ناخد اجراءات في خلال الايام القليلة القادمة علشان نتعامل مع هذه الفترة الاستثنائية. احنا عندنا الفترة الايام الاخيرة من شهر رمضان ايام الاعياد، وبيبقى في يعني تكدس شديد ونزول شديد اكثر وتعامل اكثر من المواطنين بحكم طبيعة هذه المرحلة على التردد على الأماكن التجارية وخلافه. وبالتالي ده الحقيقة يمكن تحسبا مننا للظروف اللي ممكن وارد لقدر الله أنها نمر بيها في خلال الأيام القليلة القادمة، وإن إحنا عشان مش عايزين إن إحنا نصل إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرة والبنية الأساسية بتاعتنا. الحقيقة يمكن النهاردة لجنة الأزمة أخذت مجموعة من القرارات اللي إحنا إن شاء الله هنبدأ نطبقها اعتبارا من الغد، ويمكن أنا حابب إن أنا أقولها علشان يعني نبقى عارفين إن إحنا كدولة بناخد هذه الإجراءات فقط تحسبا للمرحلة الاستثنائية اللي هي هتبقى لمدة الأسبوعين القادمين اعتبارا من غدا اللي هو يوم 6 مايو ولغاية يوم 21 مايو، بنتكلم على 14 أو 15 يوم هنطبق فيهم مجموعة من الإجراءات فقط علشان يعني نضمن أن الأمور تفضل بالنطاق السيطرة وقدرتنا على الإدارة، وأن ما يبقاش في عندنا لقدر الله أي أزمة في خلال هذه المرحلة. ما تم التوافق عليه إن اعتبارا من الغد هتكون مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها هي الساعة 9 مساء. معنى كده إن احنا من الساعة 9 مساء هناك غلق لكل هذه المنشآت علشان نحد بصورة كبيرة جدا من التزاحم الكبير اللي احنا بنلمسه على الارض في هذه المناطق. وبالتالي احنا بنتكلم هنا اعتبارا من الساعة 9 مساء هذه المنشآت بتغلق، وفي نفس الوقت طبعا هتسمح بخدمة اللي هي توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم انها تستمر في تقديم خدمة توصيل المأكولات والمشروبات للمنازل أو اللي ما يطلق عليها الدليفري لما بعد هذه المدة أو الساعة اللي احنا بنقول عليها. ولكن في نفس الوقت أيضا في خلال هذه المدة مدة الأسبوعين يعني احنا هنحظر تماما أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية أو حفلات بتتعمل في أي منشآت بتتم في خلال هذه المرحلة، سواء هذه بقى المنشآت نوادي اجتماعية يعني أماكن مطاعم منشآت فندقية بتحصل فيها هذه النوعية من الاحتفالات. هناك حظر كامل لهذا الموضوع علشان نضمن بإذن الله أن الأمور تفضل مستقرة في خلال هذه المدة. الجزء الآخر وهو أن احنا تم التوافق عن أنها تكون أجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله هتبقى اعتبارا من يوم الأربعاء القادم اللي هو يوم 12 مايو حتى يوم الأحد 16 مايو، يعني لمدة 5 أيام هتبقى دي أجازة العيد من يوم الأربعاء لغاية يوم الأحد بإذن الله. وفي خلال بأكد في خلال هذه المدة أيضا سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وأنا بأكد على هذا الموضوع. وفي نفس الوقت بقدر الإمكان هيبقى هناك حد لاستخدام الحافلات الجماعية اللي هي بنتكلم عليها أوتوبيسات الرحلات، وسائل النقل العادية هي ماشية وشغالة، العربيات العادية شغالة، احنا بنتكلم فقط على أوتوبيسات الرحلات اللي ممكن تطلع عشان هي المفروض انها هدفها انها تروح للشواطئ. احنا الشواطئ بنقول ان هناك غلق ليها، وبالتالي يعني هنبقى هناك نوع من الحوكمة لحركة هذه الحافلات طوال فترة العيد أو أيام العيد تحديدا بإذن الله. بأكد طبعا على أيضا يعني حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات مرة أخرى، وبشدد على هذه الجزئية طوال هذه المدة. الحقيقة بالنسبة أيضا فيما يخص صلاة العيد تم التوافق إن إحنا هيتم التعامل معها بالضبط زي صلاة الجمعة، وبالتالي بالنسبة لصلاة العيد هيسمح بيها فقط في الجوامع والمساجد اللي بتقام فيها حاليا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية اللي بتتعمل في صلاة الجمعة. حظر اصطحاب الأطفال، أرجوكوا غير مسموح باصطحاب الأطفال معانا في هذه الصلاة. بأسرع وقت ممكن بنعمل الفعاليات بتاعت صلاة العيد بنفس الإجراءات مرة أخرى اللي بتتم في صلاة الجمعة وفي نفس الجوامع والمساجد اللي مسموح بيها في هذه الأماكن. كل دي الحقيقة إحنا كإجراءات النهاردة كدولة بنحاول ان احنا ناخدها علشان بقدر الامكان نأمل ان احنا نعدي بفترة احنا شايفين انها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، فترة اواخر ايام شهر رمضان، فترة العيد الفطر المبارك. ان شاء الله إن يعني الفترة دي هتبقى لمدة اسبوعين زي ما قلنا، وحنجتمع ان شاء الله كلجنة ازمة قبل نهاية هذه المدة عشان ننظر ونقيم الوضع الـ يعني الـ الوبائي في مصر، ونشوف اذا كن هناك احتياج لمد هذه الفترة الى يعني اي مدد اخرى ام من عدمه، وده هيبقى قرار ان شاء الله لجنة الازمة يعني هتنظر فيه في حينه في خلال هذه المرحلة. انا عايز اوجه كلمة اخيرة للمواطنين، يعني رجاء هذه المرحلة ان كل واحد فينا يبقى واخد باله من ان هو مش مسؤول فقط عن نفسه، هو مسؤول عن نفسه وعن اسرته. ويعني مرة اخرى اللي انا بقوله، الدولة المصرية يعني لم يعني تدخر اي جهد او مال توفره بطاقتنا اللي معروفة لينا وفوق طاقتنا ايضا كحكومة وكامكانيات للدولة عشان نتعامل مع هذه الجائحة. ويبقى في النهاية زي ما قلت، الموضوع هو طرفين للمعادلة، الدولة بمؤسساتها والمواطن، يعني المواطن نفسه ان يكون عنده وعي وادراك بمدى أهمية أنه يكون يعي ويحرص على صحته وصحة أهله وأسرته بالكامل، علشان إن شاء الله بإذن الله نعدي هذه الفترة على خير. وبإذن الله يعني زي ما نجحنا الدولة المصرية أنها تعدي الموجة الأولى والموجة الثانية، بإذن الله أيضا نعبر على خير الموجة الثالثة اللي العالم كله النهاردة بيعاني منها، وإن إحنا النهاردة شايفين إن إحنا في مرحلة حرجة، وبالتالي كنا محتاجين إن إحنا ناخد هذه الإجراءات في هذه المرحلة بالذات. في النهاية أنا مرة أخرى أنا يعني بتمنى لجموع الشعب المصري بإذن الله يا رب إن شاء الله يكون الأيام القادمة بتحمل كل الخير والسعادة والفرحة للشعب المصري، وبنتهز الفرصة إن أنا أهنئ جموع الشعب المصري كلها بمناسبة عيد الفطر المبارك، اللي بإذن الله يعني بدعو الله إن هو يعيده علينا دائما بالخير واليمن والبركة. وبشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسكندرية، وقد عاد الميكروفون مرة أخرى إلى استوديو الهواء بعد أن نقلنا لحضراتكم حديث السيد رئيس الوزراء عن آخر المستجدات في التصدي لجائحة كورونا. هي إيه الدنيا تسوى لولا حب إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وأبقى نفسي تحس بيه، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو ده اللي على غير الحياة. نعيش مع بعض مستقبل لعلاج الأورام بالمجان 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يومياً. اتبرع لحساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. بلدي الود بودي أحضن ترابك رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. تمام 14 في الإسكندرية، مواد موجز رأس الساعة. من الإسكندرية نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم موجز رأس الساعة، حرره علي راضي، تقرأه على حضراتكم جيهان مصطفى. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة بالتوفيق الدقيق لجميع جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعلن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الأسبوعين القادمين. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يعلن عن 5 برامج تدريب رئيسية يتم تنفيذها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحليات بمقر الأكاديمية، بدأت خلال الشهرين الماضيين بتدريب سكرتيري عموم محافظات وسكرتيري العموم المساعدين على بعض الملفات المهمة. وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية دكتور سعيد السقعان يصرح بأنه تم رفع عدد المراكز الخاصة بتلقي طلبات المواطنين لتطعيم اللقاح المضاد لكورونا في الإسكندرية إلى 36 مركزاً بعد إضافة 5 مراكز جدد. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يعتمد استاد الإسكندرية الدولي ضمن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يعتمد استاد الإسكندرية الدولي ضمن 7 ملاعب المصرية المصرح بإقامة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر عليها باعتباره أقدم استاد في إفريقيا. وأخيرا في هذا الموجز، محافظ البحيرة اللواء هشام أمنا يعلن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشؤون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى صباح اليوم 822 ألف طن قمح محلي. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. علق أذينا في كل مكان، والفوانيس أشكال وألوان، الخير جينا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان كل رمضان واحنا متجمعين وكل سنة وانتم طيبين على 101.1 FM رمضان أيام حلوة الإسكندرية معكم على الهواء وفضفضة كل أربعاء نتكلم جد نهزر نسمع ونفضفض فضفضة جيهان مصطفى أعزائي المستمعين في كل مكان أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من فضفضة معكم اليوم من الآن وحتى الساعة الخامسة محمد فوزي من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية الهندسة الإذاعية على الجزائري معاكم أعزائنا المستمعين في موسمنا ده خلال شهر رمضان في غير محله واللي كل مرة فيه بنتكلم عن يمكن سلوك أو تصرف احنا بنعمله مش مظبوط قوي ولذلك بيبقى عادة تصرف في غير محله خلال الحلقة بنشوف إذا كان هو فعلا في غير محله ولا يمكن احنا يعني اللي مش واخدين بالنا قوي إزاي ممكن نعدل سلوكياتنا الحقيقة إن احنا طبعا في شهر رمضان وداخلين على العيد وخلال شهر رمضان كمان كان في شم النسيم مناسبات كتيرة جدا بتعدي علينا طول السنة دايما بنلاحظ كده ان المناسبات دي بتبقى مرتبطة بايه بالاكل يعني خارج مع اصحابك يبقى لازم الموضوع فيه اكل عندنا مناسبة دينية مناسبة وطنية مناسبة شخصية اي حاجة لازم يكون فيها اكل يمكن يكون الموضوع مرتبط شوية بفكرة العيش والملح يعني احنا لازم نحب ناكل عيش وملح مع بعض علشان خاطر تبقى العلاقات بيننا جميلة ولطيفة ويعني في ود كده وحب متبادل ما بيننا فكرة جميلة جدا ان يبقى بيننا عيش وملح لكن فكرة انه لازم المناسبة تبقى فيها اكل ولازم الاكل يكون اصناف كتير دي هي الفكرة اللي ساعات بنقول عليها مش في محلها ليه؟ لانه طبعا يعني زي ما احنا شايفين الحالة الاقتصادية كل ما ده كل ما بتبقى صعبة نتيجة تطور الحياة مش عندنا بس في الدول العربية او في مصر لكن في العالم كله بنلاقي ان سلوك الاكل في العالم كله مختلف كتير جدا عننا الحاجة في اي مكان بتتشرب الوحدة اي الحاجة في اي مكان بتبقى يدوب على قد الناس فكرة انه لما تبقى الناس متجمعة انه كل واحد يجيب الاكل معاه بتاعه على انه الفكرة مش فكرة اكل دي حاجة منتشرة جدا في كل حتة يمكن موجودة عندنا شوية لكن ما زالت فكرة انه الاكل سمة اساسية لأي تجمع هي الفكرة الاساسية عندنا كده كشعوب عربية رمضان والعيد وشم النسيم وعيد القيامة المجيد وكل حاجة لازم نلاقي فيها كميات اكل كبيرة جدا في ناس تقولك ده من باب الكرم وفي ناس تقولك ده والله علشان محدش يقول علينا ان احنا بخلة لأن احنا مش عارف ايه تعالوا كده النهاردة نشوف هل الفكرة دي فعلا في غير محلها لما عرضت الموضوع على أليكسون إيرا الإسكندرية على الهواء بعض الناس قالت لك لا ده كرم ودي حاجة احنا بنتميز بيها فيا ترى انتوا شايفين ايه هل شايفين انه ارتباط مناسبتنا بالأكل دي من باب العيش والملح وانه الأكل في المناسبات لما يبقى كتير ده من باب الكرم ولا هو فعلا سلوك خاطئ وفي غير محله وبيكلفنا كتير، مش بس فلوس لكن ممكن كمان يكلفنا علاقات، لانك لو عزمت المرة دي مش هتعزم المرة اللي جاية، لانه العزومة بتبقى فيها مصاريف كتير ممكن تؤدي لانك تستلف او تعمل جمعية علشان خاطر يعني تعمل عزومة تشرفك. فكرة تشرفك، هل دي هي الفكرة الصحيحة ولا فكرة في غير محلها؟ احنا معاكم من دلوقتي والحد الساعة 5 على ارقامنا في استوديو الهوى 0109-36-5429 و0122-75-77-346، واللي حابب يتواصل معنا على الارضي 58-24-718، وطبعا معاكم على أليكسون إيرا الإسكندرية على الهواء. عيش وملح، كرم ولا منظرة؟ أنا صايم صايم صايم يا أخواتي. العيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا. العيش والملح وعشرتنا ما تهونش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومسرنا لبيتنا. بيتنا وحشنا وحشني هوا، بيتنا وحشنا وحشني ويلا بينا نبتدي كده نشوف آراء السادة المستمعين في موضوعنا النهاردة إيه. ومعنا أول اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدان؟ تحياتي ليك وتحياتي لأسرة البرنامج وأسرة إذاعة اسكندرية. أهلا أهلا، ازيك يا أبو حازم؟ حضراتكم طيبين وربنا يا رب يبلغنا ليلة الأرض كان إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين، واجعل لك فيها دعاء مستجاب. جدا جدا جدا إن أنا من أول لقطة كده أطلع، أنا بقالي أسبوعين مش عارف رأيي كشف، وفي الآخر ربنا كفاني إن أنا بقى أول لا واحد. لا لا الحمد لله الحمد لله. لا لا ولسه أنت معك جوكر، أوعى تنسى. يلا هانت هانت. الله يبارك. هو بصي مبدئيا بجد بجد بجد والله يا ريت إن معظم يعني مش هقول كل الحمارات، يا ريت معظم الحمارات تبقى زي حماتي ده مبدئيا. ما شاء الله. لان انا سمعت مباراه وانتوا قبل ما تدخلوني في المكالمه بتتكلموا على الحموات. احنا بنتكلم على الحموات. لا ليه حتى بتحال عليها في اي عزومه في اي حاجه ما بتقدرش تيجي؟ الله ليه دي اولا. لكن حته العزومات والسلام ده وهو ان كل مناسبه مرتبطه بالاكل، لا ده بجد حاجه جميله جدا، وانا شايفها من الحاجات الصحيه. حاجة اولا كويس. صحيه وثاني حاجه جميله لان بتجمع كده الناس مع بعضيها. وبعدين انت معلش ما بتعزميش اي حد الا الناس مثلا اللي بتحبيهم، صح ولا انا؟ جميل. ما احنا مش بنقول إن هي مجرد انها مرتبطه بالاكل بس، لكن بنقول التبذير بقى في عمل اصناف كتيره جدا. يعني هل ده من باب الكرم ولا ده من باب المنظره ولا ايه بالظبط؟ لا لا بالعكس يبقى كرم. وبعدين كرم. انت مثلا يعني انت يعني برضه بتحب بصي يا سوزان، احنا انا اصلا سافرت اكتر من دوله عربيه وعارف بجد انا شفت حاجات ما تلاقيهاش الا بجد الا في مصر. بجد حته الكرم ده بجد مهما يكون الانسان تلاقيه حتى حالته على قده بيحاول يعني يطلع نفسه، خاصه لما يكون عايز حد ان هو يطلع نفسه في احلى حال. تمام. ولو حد ضيف جالك حتى من غير عزومه، حضرتك مثلا ضيف جالك بتعملي ايه؟ بتطلعي له عزمه اكتر يعني اي حاجه عندك في البيت واحلى حاجه عندك في البيت تطلعها له. كمصريين احنا لينا يعني زي ما بيقولوا لينا كتالوج لوحدينا كده غير اي دوله عربيه. صحيح. بجد يعني صح. صحيح صحيح. لان انا انا انا شفت ده وعشت ده يعني. انا ما حدش قاله لي، انا اكثر من دوله عربيه رحتها فانا شايف اللي بيحصل. يعني اللي يعني اللي بيحصل ده عندنا من باب الكرم يعني، وحاجه عاده صحيه. وعاده صحيه كمان يعني. يعني تخيلي مثلا حضرتك، انا مثلا عندي 4 اخوات ولا 5 اخوات في مناسبه زي دي ما عزمناش بعضينا، يبقى ايه لازمتها؟ فينا شم النسيم زي ما احنا متعودين. ده مش احنا بقى اللي متعودين، ولا ابويا، ده ابو ابويا كانوا متعودين ان يروحوا يقعدوا في الشلالات على حته معينه، واحنا لحد بقى تعرفناها منهم. واخده بال حضرتك؟ يعني برضه بالسخنه ببرنجتنا بالبيت بكل حاجه. لا دي حاجه جميله، دي حاجه جميله. جميل. انت عارف انا متوقعه ان كل الناس هتقول انها حاجه هي حاجه جميله على فكره. ويعني احنا جداً بنطرح الموضوع على اساس ان هو ايه، نشوف هل هو فعلا تصرف في غير محله ولا في محله. يمكن الاعتراض الوحيد أيوة. بس يا ابو حازم، انه بتبقى ساعات الحاجات اللي بتتعمل فوق المقدره الماديه للشخص. لا لا بص، هي بقى ما هي في فرق ما بين الكرم والفشخره يعني. لما اعرف هي بتتقال كده فشخره يعني. فاهماني؟ لا لا، دي في شعرة ما بينهم. يعني في شعرة ان انا ايه عايز اعمل وبتباهى زي ما بيقولوا قدام الناس، ولا لا لا لا، هنا في فرق ما بين دي ودي. يبقى كل واحد على حسب ضميره بقى يعني. في ناس برضو شايفة من ضمن التعليقات يقولك ايه، وكل واحد حسب ضميره. هي بالضمير اه، بس هي طبعا يعني هي في شعرة ما بين دي ودي. يعني في واحد مثلا لما انت تلاقيه مطلع لك، لو حضرتك اصلا اخدع، لو حضرتك كريمة انت مش هتحس ان دي فشخرة، هتحس ان ده كرم. لكن لو بخيلة، او مش انت يعني اي حد عموما. أيوة أيوة. البخيل لما يلاقي مثلا جاي عندي وانا حطيت له كذا، او جاي عند حضرتك كنت حاطه له كذا وكذا وكذا، يقول انت اه دي بتصور جنب بتتفشخر عليا ليه؟ عشان هو اصلا بخيل. ايوه فهي النتيجه ان يقول لك كده بيتفشخر او بتتفشخر عليا. لكن لو هو كريم هياخد الموضوع عادي عادي. وده الاصل فينا احنا كشخصيه مصريه، ده الاصل فينا احنا ان احنا عندنا اللي جيلنا نعمل له الحلو كله ونطلع له كل ما عندنا مهما كان. بالتاكيد. وهي دي حاجه طبيعه فينا، ودي الحاجه الوحيده بقى استاذ الان من ساعه ما بدا رمضان وفضفضها، الحاجه الوحيده اللي قال فيها ان هي مش في غير محلها. لا بالعكس، ده هي في محلها. طب ماشي. عشان خاطرك يا حازم، بس اللي يعرف اللي في محل محلها. والله هو بص، انا مع الناس اللي معلقه على أليكسون إير بيقول لك ايه، والله كل واحد وضميره يعني. في ناس بتعملها فعلا كنوع من انواع الكرم، وان انا عايزه اطلع كل حاجه حلوه عندي، وفي ناس بتعملها على سبيل انها لا ده منظره بقى، لازم السفره تبقى عشان ما حدش يقول علينا معشي. البخيل بيفتكرها كده والكريم بيفتكرها كده. مش فارق كلام. كل سنه وانت طيب يا ابو حازم. كل سنه وانت طيبه، وربنا يجعل ايامنا كلها خير على بعضينا. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ربنا بلغنا ليله القدر يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. ومعانا اتصال اخر. الو، ازيك يا سيدي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا سيدي؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه يعني كده، وربنا يبلغ لك العافيه. اللهم امين يا رب العالمين، ويبلغنا العيد كده على خير. يا رب يا رب. نخلي بالنا بس من نفسنا والنبي. واللي نازل يلبس كمامه، عشان يعني الدنيا زحمه زحمه زحمه فوق التخيل. بس يعني نرجو الالتزام بالاجراءات الاحترازيه يا جماعه. ايه انا هنزل بكره وحدي الكمامه. انت هتنزل بكره؟ اه. اللي هتنزل ايه، تجيب حاجه العيد ولا ايه؟ لا رايح شغل كده. رايح شغل. طب خلي بالك من نفسك بقى. اتفضل. يا استاذ محمد. لا دوت والله كرم يعني، مش حاجه غير محلها. هي كرم من هو إيه؟ كرم. بس ايه كرم من القلوب كده، مش كرم من القلوب. لا بقول لك كرم من الناس يعني، مش ايه تحط سفرة يعني فيها أشكال وألوان. على حسب الشخص يعني، كل واحد وضميره زي الناس ما بتقول يعني. يعني في ناس تقول لك لا هو بيبقى كرم إن أنا عايز أطلع كل حاجة حلوة عندي عشان اللي قدامي ده يبقى مبسوط. وفي ناس تقول لك لا، ممكن في الناس فعلا ساعات بتعمل زيادة عن اللزوم عشان خاطر نوع الأنواع إن أنا إيه بتمنظر يعني واتفشخر بقى. زي ما كل واحد على قد ما قدرته يعني، على قد ما قدرته. تمام. شكرا ليك يا ابو يا استاذ محمد، وربنا يحفظك كده ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مع الف سلامه. تسوى لولا حبة إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وأبقى نفسي تحس بيه، واللي معهوش النهاردة ده امتحان للي معاه، واللي عاشها لغيره هو ده اللي على قيد الحياة. نعيش مع بعض نقضي قيمة مهما كتير، نحس ببعض وافتح لك قلبي طريق تكفي وتفي مخلوقة بتساعد الأرض. مستشفى ايه مستقبل لعلاج الأورام بالمجان 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع لحساب جمعية أيادي المستقبل 40-40 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، ومن على أليكس نقيرة الإسكندرية الهواء الأستاذ أيمن ملش بيقول فيها إيه لو خلينا كل شيء بطبيعته، مش لازم التفاخر بالعزايم بكثرة الأنواع علشان لما رد العزومة أقدر بدل ما السلف وتشكك، علشان المظهر والشكل العام، الشكل العام البساطة تكسب. تمام، شكرا ليك يا أستاذ أيمن. والحقيقة في ناس بتقول إنه كل واحد على حسب ضميره، يعني ممكن يبقى كرم فعلا، ممكن يكون نوع أنواع المنظرة. معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو، مساء الخير أستاذ هشام. مساء النور يا فندم. تحياتي لحضرتك وأسرة الفترة وكل العاملين والقائمين بإذاعة اسكندرية وكل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير وربنا يبلغنا ليلة القدر وعيد سعيد على الإذاعة وعلى كل مستمعين الإذاعة. أحمد حسين مع حضرتك. أهلا وسهلا، اللهم آمين. إزيك يا أستاذ أحمد؟ إزي حضرتك؟ كل سنة وأنت طيب. الله يكرمك يا زوجي، الحمد لله والله وانت طيب. عندنا سؤالين، ليه كل المناسبات مرتبطة بالأكل؟ والسؤال الثاني يعني هل المبالغة في العزومات كرم ولا منظرة؟ والله هو موضوع الأكل ده شاع على البلاد العربية كلها. كل الاحتفالات عندنا بالأكل فعلا، إنما بقى إن جينا أنت تعزم أو عندك احتفال، راعي إن في ناس ما تقدرش تعمل كده، فالزيادة على اللازم منظرة وتكبر لا، إنما في الأصول كل شيء في الوسط كويس. ربنا قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا الطعام وافشوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام. اطعم الطعام ماشي عادي، بس ما راعي إن في ناس مش هتقدر تعمل كده، في ناس هتبص للي انت فيه دوت، ناس من اللي انت عازمهم يعني. طبعا. وفي جيرانك وفي حوالين منك، في انت مثلا صاحب شغل، في عمال عندك، في برضو لازم تراعي شعور الاخرين. صحيح، خير الامور الوسط يعني. خير الامور الوسط. وعادة لما حد بيعمل يعني عزومة ومليانة اصناف ومش عارف ايه، الضيف مش بياكل اكتر من ما قدرت اكله، والباقي الباقي بيفضل بقى يعني. وممكن في اصناف ما يدوش جنبها خالص، عملت وتكلفت وعملت والناس ما جاتش جنبها خالص. ده فعلا منظرة يعني. منظرة. طب كويس والله حضرتك قلت منظرة، عشان المكالمتين قبل كده قال لك ده كرم يعني، بس حضرتك شايف انها فعلا كرم. ماشي، الكرم في المعقول، ما حدش قال لك امنع الكرم. بس في المعقول لازم تراعي شعور اللي حوالين منك. مش معنى ان انت ربنا عطيك مثلا هتعمل لي كذا صنف بتاع يبقى انا كده هبقى، لا. لازم يعني شعور الناس برضه مطلوب. صحيح، ومحدش بياكل اكتر من مقدرة اكله. طبعاً. وبعدين الافضل الافضل كمان واحد ايه يعني يبقى عارف مثلا ايه الحاجات اللي الناس دي بتحبها، ويعمل الاصناف اللي هي فعلا هتتاكل بالكمية المناسبة، انما بالزيادة بقى ولازم هنا بط وفراخ ولحمة ومش عارف ايه ومحمر هنا ومحمر، بتبقى حاجة يعني. المهم انني ما اكونش يعني بخيل قوي، واكون جايب مثلا بحث الحاجات ايه المطلوبه، بس يعني في كمالياتها، لكن فوق الكمليات هي اللي بتبقى مش صحيح. يعني حتى لو يبقى فوق حاجه بسيطه يعني، لكن مش بفعلا الواحد بيشوف حاجات يعني غريبه جدا لا. وحاجات يعني بتصرف جدا وبتتصرف في الاخر، وحاجات بتهدر اموال كتير وبتهدر نفوس ناس كتير برضو. والله في ناس كتير بتبص للحاجات دي ما بتبقاش نفسيتها مرتاحه، لاني النهارده احسنهم للناس اطرحهم للناس. انت لازم تراعي الناس انت حوالين منك ايه وفي ايه، وده يقدر يعمل كده وما يقدرش. صحيح. بشكرك جدا يا استاذ احمد، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت حضرتك طيبه يا فندم. ميرسي جدا. معنا اتصال اخر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مساء الصيام وقراءه القران وشهر رمضان يا استاذه جهاد. الله اهلا بيك، يا مساء الفل والخير والسعاده يا رب. استاذ عماد اهلا وسهلا. الله يخليك. تحياتي الاول للاستاذ علاء واستاذ محمد وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب. والله انا مش عارف، والله بقلق من شهر رمضان ده والحلقات اللي بتيجي في شهر رمضان. البني ادم بيبقى صريح قوي اكتر. انت واضح انك بتعمل منظره ولا ايه؟ لا لا يا فندم، هقول لك انا حسبت لك بقى استاذه جهاد. اثبت. من عادات الشعب المصري الكرم ده، مش من دلوقتي، ده من منذ التاريخ. يعني لو هتشوفوا من ايام الفراعنه كانوا بيهادوا بعض ازاي في عيد الربيع. الحلبة الخضراء، الخص، الملانة، بيهادوا بعضيهم وبيهادوا الناس في الطرقات كده. ده من أيام الفراعنة. إحنا الشعب المصري في طبعنا الكرم والخشة، يعني ممكن تخجلي من جارك إن عطاكي هدية وإنت لأ، إن بعتلك طبق طعام وإنت لأ، عطالك طبق طعام إزاي ترديه فاضي. هو عاد حد بيعمل كده؟ ما هو شوف التناقضات في الشعب المصري غريبة قوي. يعني هو عاد حد النهاردة بيعمل الطبق الطاير ده اللي بيفضل يجيلك فيه مش عارف ايه انت ترده فيه؟ ما عادش. هو في حد عاد بيعمل الحاجات دي؟ موجودة للأسف. موجودة في المناطق الشعبية، موجودة. انا منطقة كرموز موجودة والله. طب انت نزلت طبق ايه من امبارح؟ لا، في واحدة جارتنا يعني عملت شوية كحك وجابت لنا كحك. احنا لسه طبعا احنا ما بنعملوش، احنا بنجيبه جاهز. فردته زوجتي بطبق محشي. طب ده عظمه. عشان هم بيحبوا المحشي برضه. يعني اذا هي فعلا زي ما يعني برضو بعض المتصلين قالوا انه هي دي جزء من الشخصيه المصريه، انه يبقى الاكل ده حاجه مرتبطه بيها والمناسبات بيميزها الاكل المميز بتاعها. بالظبط يا استاذ. اقول لك على مناسبات غريبه كمان عمل حصل فيها الاكل برضو والطعام والشراب. يعني لما نقوله في حاله الوفاه يفرقوا لازم قهوه ساده. ده طبع برضو. لما يقولوا مثلا في ما القهوة سيدة عشان خاطر كانوا انواع الحزن ان الحياة ما عادش فيها سكر. طب هقول لحضرتك، في ناس بتفرق على روح، مثلا نقول لك وروح والدي النهاردة الثانوية بتاعته، انا هعمل عقيقة في الجامع. برضو مرتبطة بالطعام. انا هتبح. بس ده نوع من انواع الصدقة، يعني خلي بالك، يعني ده صدقة على روح الميت برضو. ما انا فاهم، دي من عاداتنا على المصرية. انت مرتبطة دايما بالطعام. ما هو ده اللي بنقوله. ما ده اللي بنقوله يا استاذ عماد النهاردة. احنا كل حاجة عندنا مرتبطة بالطعام، على عكس شعوب كتيرة جدا ومنها الشعوب العربية برضو. يعني مصر مميزة جدا بالجزئية دي. ما فيش حاجة، يا ما فيش اتنين يقعدوا مع بعض الا لازم يبقى ما تيجي ناكل ما اعرفش ايه. ما يا عم ما وايه لزومه يعني. وعلى قد ما هنا هتحصل أزمات في مصر، المفروض المصريين كلهم ما ينسوش إن مصر كانت سلة خضار أوروبا. صحيح. كلها والعالم. صحيح. كله تصدق إنه ممكن يكون سبب وجيه؟ أيوة يا فندم. أيوة يا فندم، الخير ربنا كرمنا بخير كتير، حتى لو عددنا زاد بإذن الله بيقضينا. إزاي ما عرفش بيقضينا أستاذة جهاد؟ وممكن صحيح. نفرقوا منه كمان. انتوا نسيتوا عزيز مصر. صحيح صحيح. لا والله تفسير منطقي. شكرا ليك يا استاذ عماد. شكرا لك يا استاذ. طيب، مع السلامه. مع السلامه. عاملين لنا وزه بالخلطه ومفتك بصينيه مكرونه بس، واختار صنفين وكباب حله وضلمه باللحمه المفرومه بس، صنفين اللحمه المشويه والفته فين والتقليه والسمك البوري اللي انا جاي راح فين والشوربه فين هي؟ وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير، وبلاش بعد أو بلاش تبصير وبلاش تبكير، اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شايان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نكبة إيدي يا أخواتي. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان وبنرجع لكم مره تانية اعزائي المستمعين. ومن على أليكسون إير الاسكندريه على الهواء الاستاذ سامح عادل امام بيقول ده كرم الضيافه كده، ولازم تكون اصناف كتير موجوده وخصوصا لو فيه عزومه. يعني واضح ان هي ايه، هي دي الشخصيه المصريه الاصيله. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل لحظه كده وانت بخير دايما يا استاذ معاك. اشرف. ازيك يا استاذ اشرف؟ كل سنه وانت طيب يا رب. الله يخليك يا فندم. كل لحظه كده بخير وسعاده ان شاء الله يا رب. اللهم امين. زي ما كده وجبنا مواضيع جميلة. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ اشرف. انا شايف طبعا الارتباط برمضان والمناسبات اللي عندنا بالاكل ده حاجه خاطئه، مفاهيم خاطئه خالص، وطبعا تغيير المفاهيم من اصعب ما يكون. يعني انا اتكلمت بالجزئيه دي، اتكلمت بالجزئيه دي، ايه اللي جاب رمضان للاكل؟ انا مش عارف انا ايه الاكل، ونعمله عزومات جامده قوي. يعني انا امبارح معايا واحد صديقي كان قاعد معايا قاعدين انا هو في القهوه، بيقول لي قول لي والله انا مستلف 2000 جنيه عشان اعمل عزومه. اهو شفت بقى. طب انت بتستلف ليه؟ انت ماشي. ما هنا هنا ما بقول لك اصل بص، في ناس ما في ناس ايه قاعده تقول لك ده كرم ودي وشخصيتنا وشوف ايه. ماشي ماشي ما قلناش لا ده مش كرم. والجزئيه الثانيه، موضوع الكرم والكلام دوت، لا انا شايف ده موضوع منظره، موضوع كرم. يعني انا ما يعني انا ما بحبش اروح لاخواتي بسبب كده. عندي جوز اختي او استاذ جهان يقفل الباب المفتاح عشان ما امشيش ويجيب حاجات غريبه الشكل. طب انت اذا بعد كان ايه كل دوت؟ خليني كده ما جالكش، خليني ما جالكش، ما انا مش عاوز كده. عاوز يطير زي يطير يجيب الحاجات دي. طب انا مش عاوز الحاجات دي كلها، وانا هقدر اكل كل دوت؟ انا عاوز انا مش هقدر اكل. وهيبقى في المقابل ان انت لازم برضو ترد له بنفس الطريقه، والا هيبقى انت هو عمل معاك حاجه كويسه وانت ما ردتهاش. لا هو هو انا هو مش عمليه رد، هو عمليه اللي هو بيحبني قوي. هو يعني ايه هو معطيني؟ طب دي حاجه كويسه. طب دي حاجه كويسه ماشي، ما حاجه كويسه. وانا ما عادتي هتستحمل كل ده ولا ده؟ ما انا بتعب، انا ما بحبش الاكل قوي يا استاذ جان. يعني انا باكل ايه اللي هو ما خليته؟ ما بحبش الصيام. فالموضوع انه الاكل بقى وبعض الناس بتاكل من منظره، فده مش كرم. كرم فين؟ ما هو الكرم لو انت تكرم، لو انت تكرم حد مأمن في الشارع كرم، ده تعمل خير ده كرم. اما انت شامل انت منظره وتوقف، ما في بعض الناس يا استاذ جان برضه يوقفوا الناس الغلابه ويبعتوا لهم كياس وبتاع يبهدلهم في الشارع. طب ليه؟ طب انت عاوز تعمل خير، روح لروح للانسان الغلبان الغاص عنده، تقول لي كده وتبهدله. فهنا الكرم ليه معاني ياما يا استاذ جان. صحيح، مش شرط، مش لازم يبقى على سفره الطعام اللي احنا بناكلها، ممكن الكرم له اوجه كتيره. او انا عاوز اعمل خير او كرم وبتاع، ما انا مش هبهدل اللي انا هكرمه دوت. يعني انا هبهدل اللي انا هكرمه؟ مش هبهدله، لا ده انا اروح لغايه عنده. هو اهم حاجه حضرتك قلتها في بدايه مكالمتك يا استاذ اشرف، انه في ناس فعلا بتوصل مرحله بيها انها تستلف علشان تعمل عزومه لمجرد انه هو ده اللي المفروض يتعمل، ده بقى كرم بقى او فشخره ايا يكن، بس بما انها فوق الامكانيات يبقى اذا هي تصرف في غير محله. انا شايف ده مش كرم. يعني انا شايف اللي بيحصل دوت مش كرم، ده ايه؟ مفاهيم خاطئه. او احنا ورثنا حاجات خاطئه. فاحنا المفروض ايه؟ يبقى عندنا تفكير نفكر عادات يعني متوارثه. صحيح، هي عادات متوارثه، عادات خاطئه، عادات خاطئه خالص. نتمنى انها يعني هو مش عيب ان الناس تتجمع، ومش عيب ان الناس تعزم بعضها، كل ده ماشي، ده في شخصيتنا، لكن نعمل ايه في العزومه؟ ده اللي لازم يتغير. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه اساسيه، هو الانسان الكريم او الانسان الخير في رمضان بس ولا طول السنه؟ لا طول السنه طبعا، طول السنه طبعا. الله يعني انا مثلا معاملتي طيبه، او انا معاملتي في رمضان تبقى طيبه وطول السنه معاملتي وحشه، طبعا ده تفكير خاطئ، تفكير خاطئ طبعا. فالانسان الكريم كريم طول حياته، ومش كريم بالعزومات وبتاع، ده كريم باخلاقه وسلوكاته الطيبه، ويحس بالغلبان، مش يبهدل الغلبان. اتفق معاك بشده. بص يا استاذ اشرف، انا بتفق معاك بشده في كل كلمه بتقولها والله. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. احنا بنتعلم من حضرتك يا استاذ جمال، انا بتعلم منك والله. شكرا ليك يا استاذ اشرف، شكرا لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه. معنا اتصال اخر. الو، ازيك يا مدام زهير؟ ازيك يا اسراء؟ يا هلا يا هلا، اهلا اهلا، وشكرا جزيلا على اعاده مشاركه المنشور على جروب يلا فرحه، وفي هناك تعليقات لذيذه جدا برضو. بس المسمر ده يبقى ايه؟ المشمر ده يبقى ايه؟ لا ما انا قلت، انا سبتك انت تشرحيها الحقيقه. مشمر، انت عارفه؟ طب انت عارفه جت منين كلمه المشمر؟ يلا بنشمر ايدينا تقريبا، يعني بنحمره وبنشمره. معرفش، انا معرفش، عشان الحاجه لما بتتحمر الجلد بتاعها بيلم شويه، فبيبقى يبدو يعني؟ فبيبدو ان هو مشمر. طيب احنا بنقول اهو لعبد الرحمن من الاردن، يا عبد الرحمن المشمر ده هو الجلد اللي نتيجه التحميل. ايوه. والاستاذه لوزه مصطفى بتقول فشخره، ولا اول اليوم رمضان لازم تلاقي فراخ ولحمه وحمام والبط اساسي. ده بصي بقى يا مدام جهيل، خليني بقى اتكلم في الموضوع ده عشان انا معصبني جدا. اولا حته ان احنا لازم حد، ده مش عيب، تمام؟ العيب ان احنا مش نتفشخر. دايما بيقولك الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. بمعنى انا هعمل اكل كتير جدا واللي جاي لي ناس حبه صغيرين وفي رمضان كل واحد متهيأ له ان هياكل السفره كلها. وهو يعني رمضان شهر الكرم، بتلاقي سبحان الله الحاجه زي ما هي. طب الناس اكلت ومشت، طب بقيه الاكل ده هنعمل فيه ايه؟ هناكل يوم واتنين وفي الاخر مش هنكمله، هيترمى. استفدنا بايه؟ خساره فلوس وخساره في الصحه، اللي دايما في ناس تقول لك وجع بطني ولا كب طبيخي. ده مثل شهير قوي. فاحنا استفدنا ايه؟ ولا اي حاجه. الحاجه بقى اللي اصعب ان انا دلوقتي عزمت حد واتفشخرت وعملت اكل كتير، طب هو هيردهولي ازاي؟ بالظبط. والاهم من ده كله، ودي غلطه ناس كتيره جدا بتقع فيها، انا لما اعزم حد لازم اعرف ذوقه في الاكل ايه. يعني ما جيش اعزم حد وانا عارفه ان هو او ما اعرفش مثلا، يعني اسال انا لما اكلم حد، طب انتوا بتحبوا ايه؟ طب بتحبوا اعمل لكم ايه؟ ده مش عيب. احسن ما يكون حد جاي لي صايم وانا اعمل له اسماك وهو ممكن ما يكونش بياكل سمك. صحيح. اعمل فراخ وهو ما بياكلش فراخ. فده غلط. لازم اعرف كل واحد ذوقه ايه في الاكل. مش عيب ان احنا يعني نسال لو مش غريب قوي. إيه؟ يعني هو العيب انك تساليه اللي هو يبقى شخص انت ما تعرفوش خالص اول مره مثلا يخش بيتك. لكن لو حد عيلة لو عيلة مع بعض نسأل ويكون ده افضل. حبوا اعمل لكم ايه يا جماعه بتاع ويقولوا يعني اللي هيقولوه هيتعمل، ويتعمل مثلا معاه حاجه زياده بقى، يعني انا اعمل حاجه زياده من عندي، فتبقى الدنيا لطيفه ويقدر هو يعزمك ويردك وانت عارفه، هتبقى العزومات اكتر والتجمع اكتر لانه اقل تكلفه. في حاجه جديده قوي بقت حاصله اليومين دول وانا نفسي بقينا نعملها دلوقتي مع العيله. دلوقتي احنا مثلا معزومين عند مثلا خالته او عمته اي حد، بقينا نعمل ايه؟ بصي يا عمته انت مثلا انت شاطره في ايه؟ اكتر اكله شاطره فيها في دي، اعملي لنا انت دي، وبنت خالتي هتعمل الاكله دي، وبنت خالي هتعمل. عارفه يا مدام جيهان بقت موفره جدا. صحيح. في ظل الظروف ان احنا فيها الماديه الصعبه اللي بقينا فيها دلوقتي بسبب اللي بيحصل عليه، وبشكل لطيف وبذوق وحلو قوي. كل واحد بيخش بالأكلة اللي هو شاطر فيها. يبقى احنا بدل ما نخش مثلا بحاجات فاكهة ولا بتاع، لا انا هعمل أكلة وفرت على اللي موجود اللي بيعمل. وفرت مجهود كمان، يعني مجهود كبير جدا. الناس بتقعد تحضر العزومة قبل منها بيومين ثلاثة عشان خاطر تعمل المحشي والمحمر والمشمر والحاجات دي كلها. فيبقى كل واحد يعمل صنف واحد، هيبقى المجهود متقسم على كله، الفلوس متقسمة على كله، والموضوع هيتكرر. يعني هيبقى كتير. هيعمل الحاجه اللي هو بيحبها، هياكل منها وهياكل غيره، وهيبقى في تنافس والقعده حلوه. بصوا ذوق حاجتي، طب وده يدوق ده وده يدوق ده. دي فكره حلوه قوي. معلش بقى استغل البرنامج بتاع حضرتك في الحلقه دي، وعايزه اقول بالنسبه للعزومات يا جماعه، احنا في شهر فعلا خير وفي شهر كرم. ليه مش كل واحد فينا وهو بيعمل اكله يفكر يطلع لحد تاني؟ يعني مثلا كاننا عازمين طبق او اتنين من نفس الاكل. صحيح. من نفس اكل. ليه ما نفكرش نعزم حد كاننا عازمين نفر او نفرين في بيتنا واحنا مش عازمين؟ على فكره في ناس كتير بتعمل كده، وفي ناس بتجي لك مخصوص تاخد الحاجه. لا انا بقى مش عايزه. بصي احنا عاملين مبادره بس مش كده. ما انا عارفه يعني في ناس في مبادرات معينه وناس معينه بتبقي متفقه معاهم ان انت كل يوم قبل الفطار هتجيلي مثلا او الساعه كذا هتيجي هتاخد طبقين لهم. عارفه يا مدام ريهان، الحلو ان انت تشوفي فرحه اللي قدامك وانت رايحه له من غير ما تهنيه وتقولي تعالى وبهدلك وقت الفطار. لا انا هروح لك. لا ده في شباب زي الورد والله. ايوه انا هبعت لحضرتك المبادره اللي احنا عاملينها، حقيقي حلوه قوي. لازم لو فطرتوا نفر مش اتفشخرنا بقى، احنا بنعمل الليه. لو فطرتي نفر ومن نفس اكلك ومن نفس أكلك. لان هو على فكره يعني الصدقه في النوع ده ما بتبقاش لازم من اللي انت واكلاه، يعني ملهاش بديل اخر يعني. فدي على فكرة حاجة حلوة قوي. لو عملنا طبق أو طبقين يبقى أنت فطرتي 60 نفر في الشهر. أحسن من اللي أنت تكوني عازمة العيلة ومتفشخرة وما بتاخديش ثواب إفطار صايم. وبعد كده لا هو ثواب برضو. بصي لا هو ده ثواب إفطار صايم. بس أنا متفشخرة عليهم. بس بدل بقى ما بعد الأكل ما يفضل أبتدي أفكر إن الفاضل ده أطلعه لله. هو هنا تفرق بقى. يبقى من الأول أنا بدل ما أعمل ده كله، يعني من الأول برضو فكرة لطيفة إن الواحد يحط في دماغه الناس اللي مش قادرة هدور. وفي حاجة كمان بقى ان احنا يا جماعة والله العظيم في اكلات رخيصة جدا جدا جدا وبتملى الترابيزة اكل وبشكل حلو قوي وبأسعار رمزية. ما دي ست يعني البيت الشاطرة بقى. أيوة. وليلنا طيب بقى كده مسالين طيب. اقول لك يعني احنا مثلا ليه ما نجيبش نص كيلو مش كيلو هو نص كيلو لحمة شريح ونجيب البطاطس وندهسها عادي دهسنا عملنا بطاطس مدهوسة ونجيب بشاميل نعمله عادي واللحمة نقطعها شريح شريح رفيعة ونجيب معها البصل والفلفل ونتبلها كويس جدا ونديها تشويح على النار وبعدين نمسك البطاطس دي نحط طبقة بطاطس وطبقة اللحمة الشرايح اللي احنا مقطعينها وعليها بقية البطاطس تاني ومن فوق بشاميل وقطعيها وطبعا تخش الفرن تتحمر عشان هي بتبقى كلها مستوية دخليها وطلعيها هتطلع متحمرة مع البشاميل محدش هيتهي محدش هيجي في باله أساسا ان دي بطاطس ليه بقى بتقطعيها خرط فبتطلع كل خرطة بخرطتها ايه ده يعني عارفة اللي بيجيلك هو اللي انت عاملاه ده ولو كمان عايزة تظبطيها حطي جبنة موتزاريلا من فوق اهي بطاطس ونص كيلو لحمة هعمل بيها سنيتين تلاتة ده وصفة هاي بكام والله بكام خيصة جدا خد بالك بقولك البطاطس دي ملكة السفرة البطاطس بيتعمل فيها طيب البطاطس بردك المدهوسة هاتيها واعمليها كور وهاتي الصدق صدق بتاعنا وحطي فيها حتت صدق صغيره وكوريها وقليها في النار ببطاطس يبقى جواها ولا البطاطس يبقى جواها هاتي البطاطس اخرم يعني اعمليها كانها خرم وحطي جواها صدق صغير من كده قطعيه صغير والصدق هيرمي معاكي كتير جدا وكوريها وارميها في الزيت مع الفيجيتار وكده وارميها في الزيت هتطلع لك كور من البطاطس هيفتحوها يلاقوا جواها صدق هيفتحوها يلاقوا جواها جبنه عارفه اهي سهلة جدا ومش مكلفة وطعمها لطيف وكل هيحبها كبار وصغار يبقى فين بقى اهو حضرتك بتتكلمي على العزومات اهي عزومات باقل الاسعار البطاطس اي حد يقدر يجيبها يعني عارفة في حاجات رخيصة جدا جدا جدا بس نشغل مخينا واللي ما بتعرفش مش عيب ان هي تتعلم احسن ما اروح يعني انا لو رحت اشتريت حاجة من دي جاهزة من بره غالية جدا الكانولوني لو رحت اشتريته جاهز من المحل هجيبه واجيب اللحمة واعصرها على النار الموضوع ده عايزه حلقة تانية ليه لانه في ناس فعلا بتستسهل لا في ناس بتستسهل ويعني عارفه ما هو يعني في تعب في تجهيز الحاجات بس حقيقي برضو الحاجات الجاهزه ولا لا هي صحيه ولا هي وغاليه جدا وبعدين نرجع نشتكي نقول ايه يعني الحاله مش عارف عامله ازاي طب نتعلم يا جماعه اهي اخر حاجه هقولها لكم لنا وصفتين الرز بالجزر بالجزر يا مدام والبسلة وبالبزلة والمكرونة قطعي عليها ابشري عليها جزر وبشري عليها فلفل ملون وجزر وحطيهم مع البصل وحطي عليهم الصلصة طلعي طبق تخيلوا شكل المكرونة وهي حمرة وعليها الأخضر الفلفل والأحمر والأصفر صحيح. والجزر أهي أفكار بسيطة ممكن تخلي الدنيا ملت لنا الصفرة ملت لنا الصفرة ولا محمر بقى ولا مشمر ولا بتاع والله يا جماعة الحاجة عارفة على قد الإيد دايما عيش ما تزوديهاش قوي عشان بجد ما تتعملش وبصرة المحب خروف يعني مش مشكلة ان احنا نبقى كل حاجة مرتبطة بالأكل ده خلاص دي عادة فينا ودي شخصيتنا المصرية لكن يعني ازاي ان احنا نعمل كده بحيث انه يبقى فعلا ود وتآلف من غير ما حد يروح يستلف انت عارفة استاذ اشرف منك قالك ده واحد صاحبه راح استلف 100,000 جنيه بتعمل جمعيات بالظبط والله العظيم انا اعرف واحدة بتعمل جمعية طول السنة تقولك عشان عزومات رمضان اهو ده بقى نوع من انواع الايه الفشخرة انا كده يعني بعمل ما هو يقولك اي حاجة بتعمليها فوق امكانياتك المادية ده يبقى على طول اسمها ان انت يعني بتتمنظر عايز تتمنظر لشيء ما في نفسك بيعوض حاجة معينة فاذا هي مش فكرة ان احنا بس نعمل اصناف غالية انا ملت لكم الصفرة هو والله ده اربع خمس اصناف افرش كفتة يعني ايوه والله يا مدام زيهان مش لازم على قد لحافك مد رجليك صحيح مش لازم بالفلوس الكتيرة لا والله افكار كتيرة جدا جدا جدا وباقل الاسعار وهعمل احلى سفرة في الدنيا وبايدي انا اللي عاملها كرم بقى ولا فشخرة لا كرم ربنا يبعد عننا الفشخره يا رب شكرا ليك وعايزه اقول لك ان بجد النهارده الحلقه مميزه جدا واليوم مميز 5-5 وربنا يبعد عننا الوحشين يا رب اللهم امين اللهم امين ربنا يبارك فيك شكرا ليك يا حبيبتي مع السلامه مع السلامه وانا وياك بعيش واحنا ولا معيش ما نعيش ازاي مجنون وجنان ده ده بيعني جلالي ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زي انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري. احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري. مخلوق راخد النص والعمر بقيسه بسهر وبصاحب كل الخل البيه صاحبي والفقري. بصاحب كل الخل البيه صاحبي والفقري. واتعشى باب الخل وافطر على البحر بتحر هذا اتغدى ما لاقيش ملعبش الازل وانا وياه بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعبش الازمات وانا وياه بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعبش الازمات. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. ومن على جروب يلا فرحة أم حمادة بتقول إيه: إزايك أستاذة جيهان؟ رمضان كريم. الله أكرم يا ست الكل. أيوة منظرة، إحنا في كل المناسبات لازم نبدع أو نبدع في الأكل، أحسن الناس تقول علينا بخلة. بصراحة أنا عزمت وكلفت وبالهنا والشفة، مش حد غريب لا أبدا، بس قلت هي مرة في رمضان يا عالم. بس والله اتدبست في باقي الطعام، فضلنا ناكل فيه يومين لحد ما خلص. ايه عقاب؟ شفتي بقى، يعني بنعمل اصناف كتير وفي الاخر ما حدش بياكلها زي ما احنا بنبقى متخيلين. معنا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه ايه هو؟ انا يوسف مع حضرتك. اهلا بيك يا يوسف، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. هو انا كنت يعني انا كنت بتشهرب في موضوع العزومات، يعني انا كنت بتعزم يعني ايه عزومات لقرايبي وكده، كانت بتبقى وليمة سمك على ما اعرفش على ايه على ايه على ايه. في الاخر يعني تقريبا كل واحد بياخد له حاجة صغيرة كده وسفرة سودة زي ما هي. بالظبط، ما انت مش هتقدر تاكل اكتر من طاقتك ابدا يعني. بالظبط. اه يعني دي حاجة كانت تستفزني. طب وانتوا في الاخر بقى الاكل ده ايه، يترمي او يتاكل بالعافية او يعني مش يعني مش اللي هو مش كله هيتاكل، هو يعتبر ديكور تقريبا، ديكور على السفرة. ديكور بقى ولا منظرة؟ هو منظرة هو منظرة بيعملوا منظرة. اذا هو سلوك يعني في غير محله، يعني انت شايف ان هو فعلا سلوك في غير محله، ان الواحد لما يجي يبقى يعزم حد. هو الاكل حلو وكل حاجة والناس تقعد مع بعضها وتاكل عيش وملح حلو وكل حاجة، بس الزيادة عن اللزوم ده هو اللي فيه مشكلة. ايوه بالظبط. يعني انا حتى بتكلم حتى كنت مع قرايبي وكده، لا هم يقولوا لا لازم نعمل كده. طب ليه؟ ما انا لو رحت ولقيت كذا مش هزعل والله، يعني عادي. يعني ده لو عملوا يعني حاجه صغيره عادي مش هيبقى في اي مشكله. بس على فكره برضو يعني في ناس برضو، ما هقول لك، هو يمكن نكون احنا اللي بنبقى السبب، لانه في ناس مثلا لو راحت لحد في عزومه وما لقتش عدد كبير من الاصناف تقول لك شوف ده مستخسر يعمل لنا كذا، او شوف ما ده ما ده ما حلتوش مش عارف ايه ما عملناش كذا. ايوه ما هو ده بقى كتير بتاع المصر يعني بتاعهم. هم بيبطوا دايما من الحته دي، عشان كده يروحوا الجزء الثاني يروح ايه عامل بقى وريمه عشان ايه يسد بيها عين اللي قدامه. طب انت يا يوسف، لو يعني لو جيت عملت عزومه في يوم من الايام، هل هتعملها بالمنطق ده، بمنطق ان انا بعمل بس على قد الناس اللي جايه واصناف محدوده، ولا تقول احسن بعدين يقولوا عليا مع يعني معيش فلوس ولا حاجه؟ لا يعني انا عن نفسي انا في تفكير انا يعني احاول اشوف الناس اللي جايه دي بتحب ايه. يعني عشان ما انا ممكن اعمل طعم واحد وهم ما يكونوش بيحبوه، او صنفين وهم ما يكونوش بيحبوه. فانا احاول على قد ما اقدر اعرف هم بيحبوا ايه واحاول اعمله لهم. صحيح. بحيث ان انا ايه ما قصرش. يعني لما بتخرج مع اصحابك يا يوسف لازم الخروج يبقى فيها اكل. هي لا يعني بتكون معظمها قاعدة مثلا، قاعدة كافيه حاجات زي كده، لكن مش معظمها اكل خالص. طب عظيم جدا والله. احنا حتى يعني احنا حتى كنا في رمضان لسه من كام يوم، يعني كل واحد جاب له الحاجة اللي هياكلها وشويناها في بيت واحد واحد. صحيح. لكن ما خرجناش وكلنا بره. ما هو ده، بص هتلاقي معظم الناس الشباب الجديد بيتصرف كده، دي حقيقة. لكن العائلات بقى والأبهات والأمهات وكده يقول لك لا الناس تقول علينا معناش فلوس، لا عيب معرفش ايه. فهنا ده سلوك غريب يعني. لا يعني انا بتحب ساعة لما يعني احنا مثلا لو هندفع شيء وشوية لما نطلع بره ونتغدى وبتاع ونقعد معرفش ايه، اما احنا في البيت وهنشوي وهيبقى البيت احنا بس فيه وهناكل وننبسط وهنكون كمان جايبين يعني بعديها حبة حلويات كده ايه نحل بيها كده عملتي تقلب كتير ما احنا نخرج ونعمل الهلمة اللي احنا نعملها لما نخرج بره. صحيح، تفكير اقتصادي عظيم يا يوسف، بشكرك جدا. شكرا ليك يا يوسف، كل سنة طيب، مع الف سلام. معنا اتصال اخر. الو الو. طيب معنا اتصال تاني. الو الو. ايوه السلام عليكم استاذ جهان، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. مين معايا؟ كل سنه طيب حضرتك. هذه الفقره بس قلت عايد عليك حضرتك. الله يخليك يا رب. مين معايا؟ حازم. ازيك يا حازم، عامل ايه؟ في حاجه في الخط يا حازم ولا ايه؟ سامعاني كده حضرتك؟ سامعاك. احاول تقف في مكان مفتوح خالص عشان الشبكه بس تلقط كويس كده. سامعاني حضرتك؟ سامعاك. بقول لك يا ربنا يبللك للصدر يا رب. اللهم امين. احنا وانت يا رب الجميع يا رب. بتسرف في دم المستمعين وزياده حضرتك. الله يخليك، الله يخليك، شكرا ليك يا استاذ حازم. احلى بسكوت شوكولاته فحد ومحشي بالكريمه والشوكولاته. يلا اللهم اننا صايمين يا عم في ايه. ليه احنا ليه كل الخروجات بتاعتنا مرتبطه بالاكل وليه العزايم عندنا معظمها كده مليانه اصناف؟ يا ترى كرم ولا فشخره؟ لا هو حضرتك ربنا يحب الكريم، كل كريم وكل كريمه، بس ايه في المحدود بالطبع. في ناس بسميها عارفه ايه حضرتك؟ الفنيه عم تهذير ولازم تتفشخر قدام الناس وكده. الناس والله العظيم يعني بص يا بص بص يا حازم، هو انت واضح ان انت فاتح الميكروفون ماشي؟ عشان انت فاتح ميكروفون التليفون. اقفل الميكروفون، اقفل الميكروفون واتكلم من على ودنك، حطه على ودنك. لان معانا كده حضرتك. ايه بقول لك حضرتك بسميهم فنيخة دول. لازم الواحد يبقى مثلا اقول لك ايه يعني. في ناس مش لاقيه امور، الناس تحسد الناس شويه الفوق تسحر بيهم السجاير والله. مش لاقيه، ودول ناس تبذلوا بعد كده بيترمى عارف فين؟ قدام على الشارع. صحيح صحيح، ما بنعرفش نستخدمه مرة تانية، يا إما بتضطر إنك تفضل تاكل فيه وهو بايت، يا إما بتضطر إن أنت يعني يترمي يتعمل. ففعلا أنا متفقة معاك جدا، بشكرك جدا يا أستاذ حازم، شكرا ليك، مع ألف سلام، مع السلامة. كم صنفا نصنع من الفول في المطبخ يا امرأتي قولي، كم صنفا نصنع من الفول، كم صنفا يصنع من الفول في المطبخ يا امرأتي قولي، كم صنفا يصنع من الفول. امرأتي قالت بحماسة اسمع واكتب في كراسة، أول صنف في الدماسة يلمع كاللوز أو اللولي، الله على الفولي، الله تألز مأكولي، الله الله على الفولي. وبنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. وإسراء الجميلة بتقول لنا أنا رأيي أن سلوك له أبعاد كتيرة، ممكن يكون كرم وممكن منظرة على حسب النية، وهو في الغالب سوء تصرف ومحتاج تعديل ثقافة، والدليل كمية الطعام اللي بتفضل بعد كل عزومة. شكرا ليكي جدا حبيبتنا إسراء. أما أماني جميلة برضو فبتقول هو سلوك في غير محله مش كرم، وخصوصا أما يكون الضيوف من العيلة، وانت عارفة إيه الأصناف اللي بيحبوها حقيقي. يعني كتير من المستمعين كمان قالوا نفس الكلام يا أماني، انه يعني الافضل ان انا ابقى عارف ايه الناس دي جايه حابه ايه واعمله وازود عليه مثلا صنف اتنين بالكتير، لكن الكميات الفظيعه اللي بنشوفها ممكن تكون اصناف من اصناف بقى جانبيه زي اسراء مستمعتنا الجميله ما قالت، انه في اصناف ممكن نعملها بتكلفه قليله جدا وتبقى شكلها لطيف جدا ومع صنف او اتنين من الاصناف التقيله. معنا اتصال تليفوني. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة يا ست الكل. اهلا وسهلا بحضرتك وانت بخير وسعادة يا رب. مين معايا؟ معاك جابر شهاب يا استاذة. اهلا بيك يا استاذ جابر، اتفضل. الله يخليك، ربنا يكرمك. شوف يا استاذة، العزومات دي احنا نشأنا من صغرنا، انا عندي 66 سنة، ربنا يديك الصحة. نشأت على حكاية العزومات دي، جدودي الطبع المصري دوت، العزومات دي ما بتبطلش ابدا. ابدا ما فيش يعني حد بيبطل، دي عاده فينا في الشعب المصري. هي عاده كويسه، احنا مش بنقول انها ان العاده مش كويسه. انا لا لا يا استاذه، انا لسه معزوم عند اخوات مراتي، وباذن الله الجمعه الجايه علينا عليك الخير اللي هي اخر جمعه في رمضان باذن الله، عازمهم عندي. جميل جدا، خدت بال حضرتك. بس يعني ايه البعزقة والمغزى في الكلمة واللفظ فشخرة يعني الوجب لازم اسأل المعزومة عندي ما فيهاش اي شيء زي الله ينور عليك قالت لك مفيش لازم اسال حضرتك بتحب ايه يا استاذه انت جاي عندي ليه بتحب محمد الملك ما متفرضش عليك اكل انت مالكيش فيه خدت بال حضرتك ما فرضش عليك لقمه انت مالكيش فيها خدت بالك ما جاي اعمل بالسيل اللي انت من المرض مالكيش فيه اعمل سمك كنت مالكيش في السمك زي ما قالت بنتنا اسراء عسلية في نفس المشوار ده انا معيبها والعزومات والفشخرة اللي زايد على اللزوم حرام في واحدة ما استمع قالت لك الاكل كنا منه مرتين انا سمعها ايوه قالت ما في تعليق قالت لك فضلنا ناكل بقية الاسبوع كعقاب يعني عقاب ان احنا عملنا اكل كتير اصل هترميه مش هينفع الفرد عليهم الاكل يقول عادي ياكلوا منه وفي ناس بتقول لك ان انه في ناس كمان بتستلف يعني واحد بيقول لك انا استلفت 2000 جنيه عشان اعمل عزومه فده ما هو ده السلوك اللي احنا بنقول انه هو في غير محله انا عايز اعزم استاذه جيهان ظروفي تسمح تسمح ما تسمحش انا احاول ان انا ما اعزمهاش عشان ما حرجت نفسي قدامها وما استلفش عشان اعزمها اكيد هي لما الثقافة كلها على بعضها تتغير يا أستاذ جابر لما تبقى ثقافتنا كلها متغيرة هيبقى العزومات أسهل وأكتر وهو ده الهدف من العزومة هو إيه الهدف من العزومة من البداية إن الناس تقعد مع بعضها وقت لطيف بيبقى فيه صلة رحم أيوة بتقضي وقت فعلا هي دي الهدف من العزومة يا أستاذ جابر صحيح بشكرك جدا يا أستاذ جابر عايز أقضي مع حضرتك وقت لطيف عايز نرجع من بالأيام الذكريات كأسرة وعائلة مع بعض مش الأكل والشرب أستاذ صحيح صحيح وأيدك بشدة شكرا جزيلا لك يا أستاذ جابر كل سنة وحضرتك وحضرتك بخير وكل الكاس اللي معاك الله يخليك شكرا لك يا أستاذ جابر أشكرك جدا مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا حضرة العمر ابنك حيني ضحكني بالسفنية مستمعين خلص وقتنا معاكم النهاردة كنا معاكم محمد فوزي من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية الأربعاء القادم إن شاء الله نتقابل في وقفة عيد الفطر المبارك كل سنة وانتم طيبين أتمنى لكم دائما أسعد الأوقات جيهان مصطفى جرى إيه عمل إيه عمل ايه لا لا لا لا يا ملكي ده كده رمضان فرصة. سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا. راديو اسكندرية 101.1 اف ام، كل سنة وانت طيب. إذاعة الإسكندرية تقدم كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، واحد كان اسمه المبخراتي، تلاقيه لابس قفطان فيه ألف رقعة ورقعة حوالين رقبته سبحتين، والمبخرة في ايده اليمين يلف بيها عالدكاكين. ولا اقول لكم تعالوا بينا نشوف المبخراتي. صلي صلي على كامل النور تحل البركة وتعيش مسرور. عليه الصلاة والسلام. ادخل يا شيخ محمد. بسم الله، ندخل بالرجل اليمين عشان ما نكسر سم العين. صدقت يا شيخ محمد، مش بيقولوا في عين تفلق الحجر؟ أعوذ بالله من شر الحسد، قادر تحوشه بحبل المسد. أنا عايزك تبخر لي الوكالة كلها يا شيخ محمد عشان تحصل البركة. من عينيا يا حج، بخرتكم من كل عين ويطرح بركته على السامعين. إيه يا شيخ محمد، وقفت ليه؟ هو البخور خرص ولا إيه؟ خلص؟ خرص إزاي يا حج؟ أمال الجراب ده مليان إيه؟ يعني عامل حسابه. الله أكبر، ما أنت عارف يا حاج، ده أنا باخد السوق من أوله لآخره. ما أنا بقول عشان كده لازم يبقى معايا بخور كفاية، وإلا لا سمح الله حشيل المبخرة دي زينة. لا لا يا شيخ محمد، كل تجار السوق عارفينك وبيتباركوا بيك. وحياتك يا حاج، وملك علي يمين. صادق يا شيخ محمد، أنا بجيب البخور من أجدع عطار في البلد، ما أنت ضروري عارفه، وكالة الدهمشاوي. أنت هتقول لي عليه يا شيخ محمد، ده راجل ما بيبيعش إلا أحسن حاجة. وأنا بقى ما استغلاش حاجة على حبايبي. طب بالمرة كده تعديلي على الكاريتة عشان تحصل فيها البركة. الكاريتة والفرصة وأي حاجة تقول عليها يا حاج. تعيش يا شيخ محمد. صلي على كامل النور تحل البركة وتعيش مستور. استنى استنى يا شيخ محمد، رايح فين؟ في حاجة تانية يا حاج، حاجة كده على قد ما أقوسهم. 20 تعريفة، ربنا يزيدك كمان وكمان. اهي دي صحيح اللي بيقولوا عليها البركة. المسألة مش بالكترة لكن بالقناعة، عشان كده الناس كانت راضية وحمد ربنا وشكرة. ده طبعا كان زمان. وقبل ما حد يسأل أقول لكم، دلوقتي فيه المبخراتية بس دلهم معنى مختلف عن بتاع زمان. تعالوا كده نشوف المبخرات المدر. يا ميسا النور عرب النور، بسم الله ما شاء الله، حصوا في عيني لما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انت فين يا عوام؟ تحت الأمر والطلب، احنا برضو نستغنى يا معلم درويش. سمعت باللي حصل امبارح؟ الا سمعت دي، ده البلد ما لهاش سيره غير اللي انت عملته في ولادي الابلسه دول. يعني كان عندي حق؟ ودي عايزه كلام يا معلم. انا قلت المعلم درويش هو اللي هيقش. احسن حد يقول ان ظلمتهم. وده برضو كلام، المعلم درويش على سن ورمح هيعمل راسه براس الهلافيت دول. ما انت عارفني يا عوض، انت هتقول يا معلم درويش ده العالم كلها بتضرب بيك المثل. ما بس يظهر الاصول بتزعل الناس. يبقى هم اللي ما يعرفوش الاصول يا معلم. وانت لا سمح الله كنت افتريت عليهم؟ ده حقك حقك، واللي عنده غير كده يلم لسانه. يعني اكمل معاهم المشوار؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ودي عايزه كلام يا معلم؟ ما انت عارف يا عوض محدش بيسيب حد في حاله. بقى المعلم درويش، المعلم درويش اللي كلمته زي جنيه الذهب، يجي كام عيل ما يجوش من صبيانه ويخونوه؟ مش ده اللي بيقولوه عليا؟ قطع لسانهم يا معلم قطع لسانهم. دول بس اللي مش عارفين قيمتك يا معلم، بني ادمين اخر زمن. وادي حضرات المبخرات المدير، واحد بيسرح على الدكاكين كلامه حلو على السمعين، والتاني يا رحمن يا رحيم لو شاف حريقة يديها بنزين. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. هي إيه الدنيا تسوى لولا حبة إنسانية، وإني ممكن أكون مكانك وابقى نفسي تحس بيه، واللي معهوش النهارده ده امتحان للي معاه، واللي عاشها الغير وهو ده اللي على قيد الحياة. نعيش مع بعض نقدر فينا مهما الدين، نحس ببعض وافتح لك قلبي طريق مستشفى آلي، مستقبل لعلاج الأورام بالمجان، 15 سنة بمنتهى الجدية والالتزام، بتعالج 1000 مريض يوميا. اتبرع على حساب جمعية أيادي المستقبل 4040 في جميع البنوك. تبرعك فرصة حياة. رمضان جانا وفرح نابو، ومع الراديو هنفرح أكثر. 1 2 3 let's go. التسلية، الجايزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. نجمة رمضان اتقابلت مع نجمة سينا، غنت أيامنا وفرحت بيهم ليالينا. نجمة رمضان اتقابلت مع نجمة سينا، غنت أيامنا وفرحت بيهم ليالينا. والنور انقاد في الدين لولاد، والنور انقاد في الدين لولاد، والفرحة ترسمت فعلينا، والفرحة ترسمت فعلينا. رمضان جاية بفرحة وبأحلى سلام، بتهني قلوبنا الفرحانة من العمل العام، وقلوبنا الصافية بتحيي أبطال رمضان. أصل احنا كافحنا ورفعنا راية الإسلام، والمؤمن بالحق وربه دايما منصور دايما منصور في طريق الخير تتفتح له ابواب النور ابواب النور وده شهر كريم كله تجلي بنصوم ونزكي ونصلي والنور انقاد بايد الاولاد والفرحه اترسمت في عنينا والفرحه اترسمت في عنينا والنور انقاد بايد الاولاد والنور انقاد بايد الاولاد والفرحه اترسمت يا حبايب والايد في الايد هنجد فوانسنا ونحقق ميت حلم جديد ونعيش في سلام مع بعضينا ونصوم رمضان. إذاعة الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية تصفع بالنور في الليالي قطرية أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون. علم اليوم أيها السادة ابن الشاطر اسمه علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم الأنصاري الدمشقي. ولد في دمشق عام 704 من الهجرة النبوية الشريفة. توفي والده وهو لم يبلغ السادسة من عمره فكفله جده وعلمه صنعة العاج ولذا سمي أحيانا بالمطاعم الفلكي خاصة أنه تعلم في بداية حياته علم الفلك والهندسة. وكان هذا المعلم الذي درس الفلك والهندسة على يديه هو الذي لقبه بابن الشاطر. لماذا تركت صنعة العاج وتطعيمه يا علي بعد أن حديقتها مع جدك؟ رأيت نفسي بعد أن كبرت أدرك أن مستقبلي ليس في هذه الصنعة وإنما أميل ميلا شديدا للعلم يا سيد المعلم. أي علم؟ ما يختص بالنجوم والكواكب وما يتصل بها من آلات مثل التي أراها في معملك ومرصدك الآن. لكنك تزورني هنا لأول مرة. كنت أرقب المؤقتين في الجوامع وأغبطهم على مزاولة عملهم وممارستهم للطريقة التي يحددون بها مواقيت الصلاة بحسابات معينة وآلات شبيهة ببعض ما أراه هنا. لهذا قررت ترك صنعة العاج؟ وألححت على جدي ليلحقني بمن يعلمني ويهيئني لأكون مؤقتا ومن ثم جاء بي إليك. لو أجدت هذه العلوم يا علي لأصبحت يوما ما فلكيا. طالما عندك هذا الميل للتعلم في هذا المجال على أن الأمر لا يخلو من صعوبة. سأبذل جهد طاقتي يا سيدي مهما كانت صعوبة الأمر. إذن فلنبدأ جولة بالمرصد تتعرف فيها على آلاته وكيفية استخدامها والغرض الذي صنعت من أجله. كي أخبرك بما وصل إليه حفيدك من علم وتحصيل خلال الفترة السابقة. لم ينقض الشهر الذي حددته له. بل لم يمر نصفه، لكن مخايل الذكاء والنجابة ظهرت واضحة على الفتى، وقد أنجز في هذه الفترة الوجيزة علما وعملا ما لم يحصله غيره في عدة شهور. قبلته إذن في مرصدك كطالب علم كما وعدته؟ ليس هذا فحسب، بل إنني أعده ليسافر إلى حلب في وقت قريب. ولماذا حلب بالذات؟ هناك مرصد مزود بآلات تفوق ما عندنا هنا في دمشق، وأحب أن يطلع عليها ويتزود بمعلومات عنها. هذا ما يسعدني يا سيدي، وسوف أدبر له تكاليف سفره وإقامته هناك مهما بلغ. ما هذا الذي تنشره أمامك على أرضية المسجد الأموي يا ابن الشاطر؟ كما ترى يا صديقي عبد الله، هذه جداول تبين نتائج الرصد والمراقبة للأفلاك. تلك التي تسمونها الأزياج؟ نعم. وباستعمال الأسطرلاب ومراقبة المزولة وبالاستعانة بهذه الأزياج يكون توقيت مواعيد الصلاة أكثر دقة وتحديدا. حقا يا معلمي، إنها زيارة لم تكن تخطر لي على بال. لعلك نسيتنا أو تناسيت أن لك معلما قديما يا ابن الشاطر، هو الذي وضع قدميك على أول الطريق في علوم الفلك والهندسة بعد أن ذاع صيتك وطارت شهرتك. وكيف أنسى معلمي الذي لقبني بابن الشاطر الذي يلازمني طوال حياتي؟ لكن قل لي، ما هذا الذي تثيره بين علماء الفلك وتنال بالتجريح نظرية بطليموس بشأن مركزية الأرض، والتي أصبحت نظرية راسخة في علم الفلك في كل زمان وكل مكان؟ إنني لا أنال بالتجريح نظرية بطليموس، ولكنني برهنت بطريقة علمية بحتة على خطأ هذه النظرية التي يعتقد العالم بصحتها بقوله إن الأرض مركز الكون، تدور حوله الأجرام والكواكب جميعا. إذا كان الأمر كما تقول، فما البديل لذلك؟ إن الأرض والكواكب تدور بانتظام حول الشمس، بينما القمر يدور حول الأرض. وإذا ما قرأت كتابي لوجدت طرق الأرصاد التي سلكتها والأعمال التي حررتها التي تثبت ضرورات فلكية ودقائق برهانية تؤدي إلى صحة نظريتي وبالتالي فساد نظرية بطليموس. وددت لو اطلعت على كتابك هذا حتى أدرسه وأقتنع بما أوردته من اختلاف بينك وبين العلماء الأقدمين والمحدثين بهذا الصدد. وسوف تجد في الكتاب يا معلمي نماذج رياضية متعددة معقدة واستدلالات فلكية قائمة على ما أسميه المفاضلة بين النظرية والتطبيق. وماذا تقصد بالمفاضلة بين النظرية والتطبيق؟ إن إثبات النظرية بالحسابات والرسوم على الورق يختلف عن تطبيقها على الواقع باستخدام الآلات والأجهزة التي ترصد الحقيقة العلمية. فإذا توافقت النظرية مع النتائج العملية فهي صحيحة، وإن لم أصبحت غير ذات موضوع. ما هي هذه الآلة التي تضع لمساتها الأخيرة يا ابن الشاطر؟ إنها يا صديقي عبد الله الربع التام لمواقيت الإسلام. فهل شرحت لي الغرض منها؟ لقد يسر الله لي وضع آلة تخرج بها جميع الأعمال بسهولة مقصد ووضوح برهان، فوفقني الله تعالى لاستنباط هذه الآلة لتؤدي الغرض المقصود، ووضعت كتابا يشرحها وكيفية استعمالها. وما عنوان هذا الكتاب؟ نفس الاسم الذي أطلقته على الآلة، الربع التام لمواقيت الإسلام. جهد رائع، ولعله يلقى القبول والتقدير من جمهرة العلماء ومن عامة الناس أيضا. إيه، ليس عندي أمل في ذلك يا عبد الله. فهل يجحد العلماء جهدك وعلمك وما قدمته يداك من مؤلفات تزيد على 30 مؤلفا في علم الفلك، وما توصلت إليه من أجهزة للرصد والقياس؟ أغلب الظن أن هذا الجهد بسبب الحقد والحسد سوف يلقى به وبصاحبه في غياهب النسيان. وصح ما توقعه ابن الشاطر، وغدا بإذن الله لنا لقاء مع عالم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العنين، ماجد الهجرسي، ومحمد مرسي. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. الزفة في الشوارع والفرحة

إن ضاقت نفسك بالأشجان دعاؤك يشفي القلب العاني دعوة مشتاق للقاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هي المنطقة الموجودة تحت العينين من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، وهي منطقة لينة يسهل إحساس عظمتها عند الضغط عليها. تتكون هذه المنطقة عند الإنسان من اللحم، حيث يمتد الجلد من الذقن والفكين ويشكل الجدار الجانبي للفم، وبشكل واضح عظمها تحت العين. الجزء الداخلي من هذه المنطقة مبطن بغشاء مخاطي، والطبقة السطحية الخارجية هي الجلد، ويعد الجلد خط الدفاع الأول في جسم الإنسان، وكجزء من الجهاز المناعي يحتوي على شعر يساعد في الحفاظ على التوازن، بالإضافة إلى غدد توفر دفاعا مضادا للميكروبات. كما تحتوي المنطقة الجانبية له على الغدة النكفية التي تساهم في امتلاء المنطقة، وتفرز إنزيمات الهضم في التجويف الفموي للمساعدة في عملية الهضم. ويوجد في هذه المنطقة أيضا العديد من العضلات، وتعد العضلة الماضغة هي الأكبر، حيث تساهم في الامتلاء الجانبي للمنطقة، ووظيفته الأساسية هي المضغ، وتسمح تركيبة هذه المنطقة بالمشاركة في الأكل والتحدث وتعبير الوجه، إذ تنتج تعبير الوجه المختلفة عن تقلصات العضلات والتغييرات في تدفق الدم. أما أثناء مرحلة الهضم الميكانيكي، تساعد هذه المنطقة في الحفاظ على الطعام في الفم، بحيث يمكن مضغه وبلعه، وتفرز خلاياها بشكل مستمر المايوسين، وهو العنصر الرئيسي للمخاط، إذ يعمل المايوسين مع الغدد اللعابية على الحفاظ على بيئة رطبة في تجويف الفم، حيث يجب الحفاظ على محتوى رطوبة كافية بشكل مستمر من أجل مساعدة الإنزيمات في تليين الطعام وتسهيل البلع، وبالتالي بدء عملية الهضم. وعلى الرغم من بساطة خلايا هذه المنطقة، إلا أنها تحتوي على التركيب الجيني للجسم بأكمله، وبالتالي غالبا ما يتم استخدامها في دراسة بصمات الحمض النووي، وكذلك اختبارات الأبوة عن طريق أخذ مسحة بسيطة ودراستها تحت المجهر. وقد وجد مجموعة من الباحثين الأستراليين استخداما آخر لخلايا هذه المنطقة البشرية، فقد ابتكروا اختبارا يستخدم خلاياها لقياس ميل الفرد لارتفاع ضغط الدم. التواضع من الصفات الحميدة والسجايا المفضلة في نظر الإسلام. يجب على كل مسلم في أسلوبه مع الآخرين أن يحذر من التكبر والاستعلاء، بل عليه أيضا أن يكون متواضعا يحترم شخصيات الآخرين على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم.

كل من في الوجود لله عبد، كل من في الوجود لله عبد، أكرم الخلق عنده الأتقياء، كل من في الوجود أكرم الخلق عنده الأتقياء. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة الأنفال مع الآية 5-8 والتي نزلت على سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل غزوة بدر. قال بذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. والسؤال: من يكون سعد وماذا فعل ليشيعه في جنازته 70,000 ملك ويهتز له عرش الرحمن عند وفاته، ويقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. هيا بنا نذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طيبة الطيبة التي طابت بها الدنيا، لنتعرف عن قرب على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى آتاهم اليقين، وجاهدوا في سبيله جهادا مخلصا لم تشبه شائبة أو حمية جاهلية. رجال أحبوا الله فأحبهم الله والرسول وأحبهم المؤمنون. من هؤلاء سعد بن معاذ بن النعمان، وكنيته أبو عمرو، أمه كبشة بنت رافع، أسلم على يد مصعب بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما أسلم قومه بنو الأشهل، وهذا يدل على مكانته العظمى في قومه، فقد كان سيدهم رغم أن عمره لم يتجاوز 30، لا يخالفون له رأيا ولا يردون له قولا. ولما أسلم جعل بيته مركزا للدعوة الإسلامية، حطم الأصنام في المدينة فكان تحطيمها حافزا لأهلها على الدخول في الإسلام. وعندما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم آخ بينه وبين سعد بن أبي وقاص، وقيل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، والله أعلم. أحبتي في الله، وتمر الأيام ولم ينسى المسلمون ما فعله أهل قريش فيهم من تعذيب واستيلاء على أموالهم وعلى بيوتهم، حتى أذن الله لهم بالجهاد، فكانت بدر أولا وفيها وقبلها تجلت مكانة ومواقف الرجال، ويظهر المعدن النفيس لسعد بن معاذ الذي أشار إلى بناء عريش، أي خيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ودعا له بخير، وبنى العريش فكان فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر أثناء الغزوة. وكان موقف ورأي سعد بن معاذ قبل المعركة من المواقف المشهورة سجله التاريخ بأحرف من نور. موقف آخر لا يقل مكانة عن موقفه السابق، موقفه من يهودي بني قريظة الذين خانوا الرسول والمسلمين أثناء غزوة الخندق والتي أصيب فيها سعد، ثم رفضه أن يحصل اليهود على ثمار ونخيل المدينة، فدعا ربه أن يطيل أجله حتى ينتقم ممن خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأمر الله سبحانه وتعالى الرسول والمسلمين بأن يخرجوا إلى يهود بني قريظة فقاتلوهم ونزلوا على حكم الرسول الذي تركه لسعد. فقال سعد برأيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله. بعدها استجاب المولى عز وجل لدعائه بالشهادة بسبب هذا الجرح. هكذا هو الصحابي الجليل الوحيد الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وبكى عليه الرسول قائلا: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش مع قرآن المغرب وتلاوة من تلاوات سورة الأنفال والقارئ الطبيب أحمد نعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

مجال أو متحيزا إلى فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى